جيهانجير حكم من 1014 إلى 1037 هجري، 1605 إلى 1627 ميلادي. كتب جيهانجير في يومياته التي كتبها بخطه والمسمات توزوك جيهانجيري يقول: بفضل الله وعونه جلست على عرش الملك في دار الخلافة آكرا يوم الخميس الثامن من جماد الآخرة سنة 1014 هجري، 17 سنة 1605 ميلادي، وأنا في 38 من عمري، وكان لا يبقى لوالدي أحد من الأولاد حيا إلى أن بلغ 28 من حياته، فكان يتوجه إلى الصالحين من عباد الله ويلتمس أولياءه ليدعو له بولد، وقد عاهد نفسه ونوى لو رزق غلاما يعيش فإنه يزور قبر معين الدين جشتي منبع الأولياء في الهند ماشيا على رجليه قاطعا مسافة 140 فرسخا من العاصمة أكرا إلى أجمير بكل إجلال واحترام. فولدت ظهيرة يوم الأربعاء في 17 من ربيع الأول سنة 977 هجري 1570 ميلادي، وكان هناك جبل سيكري على مقربة من أكرا اتخذ الشيخ سليم سفحه سكنا له، وكان معمرا مرتاضا بلغ في الورع والصلاح ما بلغ، والتف حوله من أهالي سيكري كثير من الناس مسترشدين به. فلما سمع والدي عن الشيخ وعن كماله في أحواله، وكان في تلك الأيام أشد ما يكون رغبة في الولد، أقبل على الشيخ ذات يوم وسأله مذهولا: كم يكون لي من الأولاد أيها العارف الجليل؟ فأجاب الشيخ: إن الله يهب لك 3 أولاد. فقال أبي: إني نذرت أن أفوض الأول منهم إليك ليتربى تحت نظرك وعنايتك. فتقبل الشيخ سليم وقال: قد جعلناه لنا سميا. فلما حان أوان الوضع أرسل أبي أمي إلى دار الشيخ في قرية سيكري، فسماني بعد ميلادي محمد سليم ولقبني بالسلطان، وقد جعل مكان مولدي فيما بعد دار الحكومة أي العاصمة تبركا به، فبدلت أرض سيكري غير الأرض، وانقلبت غاباتها التي كانت تسكنها السباع والأسود والحشرات جنات وروضات ذات شوارع جميلة ومبان ضخمة، وسماها فتح بور بعدما فتح كجرات. وأم سليم هي بنت راجا جيبور بهاري ميل الهندوسي، تزوجها أكبر سنة 970 هجري 1562 ميلادي، وقد تربى تربية طيبة، فسمع الحديث من الشيخ محمد سعيد الهروي الشهير بميركلان، وقرأ عليه شيئا من العلم بأمر والده كما سمع من المفتي صدر جيهان البهانوي، ولعل هذه التربية مع تأثير الشيخ سليم فيه قد وجهته وجهة غير وجهة أبيه، فكان صحيح العقيدة في الإسلام يحترم العلماء ويكرمهم. كان أكبر من أخويه مراد ودانيال، وزوجه أبوه بإحدى بنات راجوات الهند كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وكان بينه وبين أبيه شيء من الجفاء، حيث كان يحس بعدم حبه له كما يحب أخويه، كما اعترف بذلك في مذكراته، وقد ولاه أبوه ولاية إله أباد، ولعل شعوره من أبيه بهذا الجفاء جعله يخرج عليه حينما كان مشغولا بحرب الدكن، وإن لم يسر في هذا الخلاف إلى نهايته، وقد خلى له الجو من أخويه مراد ودانيال حيث ماتا في الدكن، فلم يبق إلا هو وارثا للعرش، وهذا هو الذي جعل أباه يتجه إليه ويصفح عنه ويزوده بنصائحه قبل وفاته. ولكن ظهر له منافس صغير في الحكم، وهو ابنه الأكبر خسرو الذي كان يطمع أن يلي الحكم بعد جده، وربما كان يستغل ثورة أبيه على جده ويعرف الجفوة التي بينهما، فأداه ذلك إلى الطمع في الحكم متخطيا أباه، وإن كان ذلك لم يتم له، إلا أننا رأيناه في عهد أبيه يخرج عليه وتقع الحروب بينهما حول الحكم. وحينما ورث نور الدين جيهانجير الملك من أبيه، وهذا هو الاسم الذي اختاره لنفسه عندما ولي الحكم، ورث ملكا واسعا ثابت الدعائم موطد الأركان سعادة السنون 50 التي قضاها أبوه في الحكم مع حسن سياسته على توطيده، ومع ذلك فإن حكمه لم يخلو من بعض المتاعب التي أثارها ابنه خسرو في البنجاب، ورانا سينغ الراجبوتي في أوديبور، وقد ظل منذ أيام أبيه متمردا، وكذلك القائد عنبر في أحمد نجر بالدكن، وكما حدث في كابول وقندهار. ففي الدكن قامت ثورة في أحمد نجر بقيادة عنبر الحبشي بعدما خضعت للمغول في أيام أكبر بعد حروب طاحنة، فأرسل جهانجير إليها خان خانان لإخمادها، ولكنه لم ينجح، وكان عنبر قد اتخذ مقرا له في مدينة أورنك أباد، وامتاز بحسن التدبير والشجاعة والنشاط، فرأى أنه لا يستطيع مواجهة جيش المغول، فلجأ إلى حرب العصابات، واعتمد في إضعاف عدوه على المباغتات، حتى اضطره إلى الانسحاب من أحمد نجر إلى برهانبور في ولاية خانديس، وبذلك ضاعت أحمد نجر من المغول. ولما وصلت هذه الأنباء إلى جهانجير سنة 1018 هجري 1609 ميلادي، أعد جيشا عظيما وجهزه بكل ما يحتاج إليه، وجعل على رأسه برويز وخان جيهان يعاونهم راجا مان سينغ من ولاية برار في الدكن، وعبد الله خان أزبك أو أزبك من كجرات على أن يلتقوا جميعا في أحمد نجر، ولكن اتفق أن عبد الله خان أسرع إلى هناك قبل أن يصل الآخرون، فباغته عنبر بطريقته حتى اضطره إلى الرجوع، وكان لذلك تأثير في الجيوش الأخرى التي كانت تتقدم إلى أحمد نجر، حيث جبنت عن التقدم، وأقام برويز في برهانبور، واستمر عنبر مسيطرا على أحمد نجر يوطد أركان المملكة ويدعم فيها سلطانه. ولكن جهانكير لم يسكت طويلا على هذا، فأعد ثانيا جيشا كبيرا وجعل على رأسه ولده خرم أو خرم القائد الشجاع، وذهب السلطان إلى مالوا في وسط الهند ليكون قريبا من الدكن حيث تدور المعارك. ومن حسن حظ خرم أن الأمور حول عنبر قد تغيرت، ودب في البلاد الفساد والفتن، فسهل ذلك مهمته حين رأى عنبر أن يتنازل عن بعض البلاد ويعقد الصلح، وتم ذلك في سنة 1025 هجري 1616 ميلادي. وفي أوديبور براجبوتانا كان رانا سينغ لا يزال متمردا على الدولة، مسببا لها بعض الاضطرابات في تلك الناحية، فأرسل إليه السلطان جيشا بقيادة مهابة خان، وكان الرانا يحارب ويفر إلى الجبال ويعتصم بها وبقلاعه المنيعة فيها، فلم يصب مهابة خان نجاحا تطمئن الدولة إليه، فأرسل السلطان ابنه خرم سنة 1023 هجري 1614 ميلادي، فاستطاع أن يدخل أوديبور ويضيق الخناق على الرانا والطرق المؤدية إليه، ودام الحصار عليه مدة اضطر فيها للتسليم وتقديم الطاعة، فعامله السلطان معاملة حسنة حين قدم إلى دهلي وانتهى أمره. أما خسرو ابنه فقد عرفناه طامعا في الملك منذ أيام جده بدلا من أبيه، وكان بعض الأمراء الكبار يؤيدونه، ولما صار الملك إلى أبيه دفعه ذلك إلى الخروج عليه، ففر إلى بنجاب معلنا الثورة، فأسرع جهانكير يتعقبه، وأرسل له جيشا بقيادة الشيخ فريد بخاري الذي عينه وزيرا للجيش، فسار إلى لاهور وأخذ يتعقب خسرو حتى فر إلى أفغانستان، وهناك قريبا من كابول اعترضه نهر جناب، ولما أراد أن يستخدم السفن لعبوره أبى الملاحون عليه ذلك، فاغتصب سفينة وقهر ملاحها على العبور هو ومن معه، ولكن في وسط النهر غافلهم الملاح وألقى بنفسه في النهر وسبح بعيدا عنهم وتركهم وهم لا يحسنون الملاحة، فظلت سفينتهم تتأرجح في الماء حتى تمكنت قوات جهانكير من القبض عليهم، وسيقوا إلى كابول مقيدين بالأغلال، وانتهى أمره بالبقاء في سجنه حتى مات، وقيل إنه مات بالسم. جهانكير يتزوج. لم نكن نعنى كثيرا بأمر زواجه هذا لولا أنه كان بما صاحبه وما أعقبه من أحداث ذا أثر كبير في سياسة الدولة، فقد أحب جهانكير زوجة أحد رجاله ويسمى شير أفغان أي صائد الأسد، وقد التحق بخدمة أكبر ثم بخدمة جهانكير فولاه في بنغال، ولكنه كما يقول جهانجير في مذكراته علم ما يأتي به من فساد لا تحسن مغبته، فكتب إلى أحد قواده أن يبعث به إليه ولو بالقوة، فلما وصل إليه رسول جهانجير واسمه قطب الدين وأبلغه رسالة السلطان أدرك نواياه وما يخبئ له، فغافله بضربة قضى عليه، ولكن رجال قطب الدين عاجلوه هو الآخر وجعلوه جذاذا. بعد ذلك أبدى السلطان رغبته في التزوج بأرملته واسمها مهر النساء بنت غياث الدين الطهراني، وكان واقعا في حبها من قبل، ولكنها رفضت أولا ثم قبلت أخيرا فتزوجها وسماها نور جهان أي نور الدنيا. وهنا دخل في بلاط السلطان عامل جديد أو عنصر جديد كان له أثر كبير في توجيه سياسة الدولة وما حدث فيها من كثير من الفتن والأحداث. كان جهانجير يحب نور جهان وكان جمالها ساحرا، فأصبح أسيرا لها منذ تزوجها، وأصبحت هي وكأنها الملك الحقيقي تصدر الأوامر بتوقيعها مع توقيع الملك، وضربت النقود باسمها واسمه معا، وجلست في شرفة قصرها تستقبل الأمراء والأعيان والأشراف كما يفعل الملك، وأصبح لأهلها والمتصلين بها النفوذ الأكبر في المملكة. فصار أبوها رئيسا للوزارة بلقب اعتماد الدولة، وأخوها آصف رئيسا لتشريفات الإمبراطور. فانتقلت السلطة الحقيقية إلى نور جهان وأهلها والمقربين إليها، بينما كان جهانجير متيما في حبه غارقا في شرابه ولهوه. فأتيح لها بذلك أن تتدخل في ولاية العهد وأن تعمل على تفضيل أحد أبناء جهانجير على إخوته الآخرين، فترتب على ذلك فساد وحرب بين الإخوة. كان خرم ابن الملك قائدا مظفرا وشخصية ممتازة بين أبنائه، وكان أكبرهم وأقواهم نفوذا لدى الأمراء والجيش ولدى أبيه أيضا. فعملت نور جهان على أن تستولي عليه فزوجته بابنة أخيها آصف، وكان لها بنت من زوجها الأول الذي قتل، فزوجتها لابن جهانكير الأصغر شهريار. ثم بدأت تعمل على أن يكون زوج بنتها وليا للعهد، فثارت خصومة عنيفة بينها وبين خرم الذي رأى أنها تنتزع حقه الطبيعي في الملك بعد أبيه باعتباره أكبر أبنائه والقائد الذي أخضع الثورات ووطد الملك لأبيه، على أن جهانجير تركهم في نزاعاتهم، وأوصى بالملك من بعده لابن آخر هو برويز الذي لم تكن له كفاية بجانب أخيه. فثارت ثائرة خرم وخرج على أبيه سنة 1032 هجري 1622 ميلادي، وحاول أن يستقل بولايتي بيهار وبنغال، ثم ترك ذلك بعد 3 سنين واصطلح مع أبيه سنة 1035 هجري 1622 ميلادي، وإن كان ذلك قد ترك أثرا في نفس السلطان. ثم نرى أن أحد القواد العظام وهو مهابت خان، وكان قد تعقب خرم حتى قضى على ثورته وتولى أمر بنغال، كان محبوبا من الجيش ومن برويز ابن الملك بنوع خاص. فساء ذلك نور جهان لأنها تحب شهريار زوج بنتها، ونسبت إليه خيانات في عمله ببنغال، فاستدعاه جهانكير وكان في طريقه إلى كابل لإخضاعها، فحضر مع 4000 من جنوده الشجعان، وهناك في كشمير كانوا يعدون للجيش جسرا يعبر عليه، ومر عليه أكثر جنود الملك وبقي منهم القليل. فانتهز مهابت خان الفرصة وهجم في جرأة على الملك وأسره سنة 1036 هجري 1626 ميلادي، وصار واقعا تحت سلطانه، وإن كان قد أدى له ما يجب من التوقير والاحترام، وظل شهورا على ذلك حتى استطاعت نور جهان بسياستها وبمن ضم للملك من جنود أن تخلص الملك من سيطرة مهابت خان، ففر إلى الجبال وطلب العفو. فرأت نور جهان أن تعفو عنه لتستعمله أداة ضد خرم الذي كان يريد الفرار إلى إيران، ثم رجع إلى الدكن حيث مزارعه وإقطاعه، فذهب إليه وبدلا من تعقبه انضم إليه وأصبح من أنصاره. وفي هذه الأثناء توفي برويز في برهانبور، وقام بعد عنبر الحبشي في الدكن ياقوت الحبشي، فأعلن الحرب على المغول، فأرسل له جهانجير جيشا وذهب هو إلى كشمير ليقضي فيها بعض الوقت كما هي عادة السلاطين، وهناك عاوده مرض ضيق التنفس وكان شديدا، فعادوا به ولكنه اشتدت به العلة وتوفي في الطريق في صفر سنة 1037 هجري 1627 ميلادي، ودفن في لاهور. وهكذا كان زواجه من نور جيهان ذا أثر فعال في حياته وفي الأحداث والحروب التي منيت بها الدولة نتيجة أطماعها وأهوائها. جيهانجير في نظر التاريخ. ذلك الذي قدمناه يكشف لنا جانبا من حكم جيهانجير وما قام في عهده من مشكلات وحروب، وهناك جانب آخر يستحق أن نقف عنده طويلا حتى نرسم صورة كاملة له ولعهده من جميع نواحيه. جاء جيهانجير إلى الحكم بعد أبيه أكبر، فوجد ملكا مستقرا ثابتا واسع الأرجاء، لكنه وجد أيضا ما أثاره أبوه من أبحاث وأعمال وتقاليد من الناحية الدينية كانت موضع غضب الكثير من رعيته. ولم يكن جيهانجير على شاكلة أبيه من هذه الناحية، فقد كان سليم العقيدة محترما للدين وتعاليمه وعلمائه، فسارع بإبطال ما أثاره أبوه خلافا للشريعة الإسلامية، فألغى فكرة الدين الإلهي والأفكار التي قامت حوله، فهدأت بذلك نفوس المسلمين، وإن كان لم يلغي التقليد الذي يقضي بالسجود وتقبيل الأرض تحية للسلطان. ومن المسلم به بين المؤرخين أن جيهانجير لم يكن في عزم أبيه وقوة شخصيته، بل كان يغلب عليه التردد والاستسلام لمن يثق به، وكان مفرطا في شرب الخمر وتعاطي الأفيون حتى أفسد صحته في أواخر حياته، كما كان مغرما بالصيد وتتبع الحيوانات وبحث خواصها واقتناء الغريب منها، وكان مولعا كذلك بالتصوير بارعا فيه مشجعا عليه، وكان حريصا على كتابة يوميات سجل فيها ما كان يمر به من حوادث في صراحة، وتسمى توزوك جيهانجيري أي يوميات جيهانجير، ويتمثل فيها أدبه وبراعته في الكتابة، إذ كان أديبا شاعرا وقد ترك كذلك كتابا بالفارسية ضمنه نصائحه لأبنائه ويسمى بند نامة، لا زال معروفا للآن، كما أمر الشيخ محمد ابن الجلال الكجراتي بترجمة القرآن للفارسية ترجمة متقنة لا تصنع فيها ولا زيادة. وتعتبر يومياته من أهم ما تركه، فإن مذكرة يكتبها الملك يوما فيوما يدون فيها حوادثه وخواطره ويكشف للناس ما استتر عنهم وراء الحجب الملكية لا تعتبر من أمتع ما يقرأ، كما تعتبر من أهم المصادر لمعرفة اتجاهات الملك ونفسيته، ومن خلالها يمكن للقارئ أن يعيش معه في حربه وسلمه، في قصره الخاص ومع الناس، في لهوه وجده، في مجالس الحكم وفي ميادين الصيد يطارد الطيور والوحوش، ويدون ملاحظاته عليها، ومما يزيد هذه اليوميات قيمة ما دونه فيها من أشياء تؤخذ عليه ولم يحاول إخفائها، لذلك رأيت أن أضع أمام القراء نماذج منها في موضوعات متفرقة ليروا كيف كتب هذا الملك يومياته. أول ما أمرت به بعد جلوسي على العرش تعليق سلسلة العدالة لأطلع بنفسي على شكاوى المظلومين. نهيت عن أخذ الجباية على الشوارع والأنهار باسم تمغا ومير بحري، نظرا إلى ضعف الناس وعجزهم، وخشية من أن يدخل بعض الجنود دور الأهالي قهرا ويؤذوهم، ويلين القاضي وأمير العدل جوانبهما للمعتدين. عملت من أول يوم نزلت فيه مدينة أحمد أباد على الجلوس كل يوم مع شدة الحر والسموم بعد الفراغ من صلاة الظهر في شرفة على جانب البحر ساعتين أو ثلاثا، لا يحول بيني وبين الناس باب ولا جدار ولا حارس، وما تخلفت يوما حتى أيام ابتلائي بالوجع الشديد عن حضور الشرفة، ولو كان في ذلك حرمان لنفسي من الراحة والهناء. بفضل الله اعتادت نفسي السهر، فلا أدع النوم ينهب أوقاتي إلا ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم غالبا، فأقضي ما بقي من اليوم في الوقوف على أحوال الملك وذكر الله تعالى. لما توالت علي الأنباء باعتداء بعض الموظفين والأغنياء على بنات بعض الضعفاء، دعوت الشيخ بنارسي وغياث الدين خان وغيرهما من الأمراء الذين قصروا في حفظ الأمن، فلما حضروا إلى أكرا أمرت بحلق رؤوسهم ولحاهم وإركابهم الحميرة والطواف بهم في أزقات البلد وشوارعها. ولم يخفي جيهانجير شيئا مما يفعله، فتجده يدون في تفصيل مؤامراته مع راجا نرسانك ديو لقتل الشيخ أبي الفضل كبير وزراء أبيه أكبر، خوفا من أن يفسد بينهما مما سبقت الإشارة إليه، ونراه يكتب في تفصيل طويل كذلك شربه للخمر، وكيف زينها له أحد حاشيته بعد أن امتنع عنها حتى بلغ 25، وكيف صار بعد ذلك مدمنا إدمانا أتلف صحته وعقله، وهو لا يستطيع التخلص منها حتى إذا ما ارتعشت يده من أثر الإفراط في الشرب تولى غيره رفع الكأس إليه، ثم كيف أدمن الأفيون بعد ذلك حتى مات. ومن يومياته التي تلفت النظر ما دونه عن رحلاته للصيد وملاحظاته الدقيقة لأنواع الطيور وعنايته بتدوين خصائصها الغريبة وتصويرها ورعايته لفن التصوير بوجه عام. ويحسن أن نضع أمامك هنا بعض هذه اليوميات والملاحظات. يقول: خطر ببالي مرة وضع قائمة بما اصطدته منذ بدأت الاصطياد إلى اليوم، فأمرت بذلك مسجلي الأحوال وكاتبي الأخبار، فوضعوا قائمة علمت منها أن مجموع ذلك 28532 رأسا من الحيوانات، منها 17167 رأسا من مصائد المختصة بي، ثم ذكر بعد ذلك عدد كل نوع من الحيوانات المصيدة. أخبرني الصيادون بأربعة أسود فقمت إليها ومعي النساء. استأذنتني نور جهان بعدما رأت الأسود فأذنت لها فأسقطت أسدين، وبينما نحن كذلك إذ أطلقت على الباقين وأردتهما في طرفة عين، وما رأيت إطلاق الرصاص من الهودج وإصابة من غير خطأ كما رأيت، فإن الهودج ينصب على الفيل، والفيل لا يقيم ساكنا عندما يشعر بوجود الأسد بل يتحرك، فطربت لذلك وأنعمت عليها بألف أشرفي وسوار من الألماس يبلغ ثمنه 100,000 أشرفي. أتوا بطائر من إحدى مزاياه أنه عندما يقبل الليل ينوط رجليه بفرع أو بخشبة تنصب لجلوسه، فيبيت معلقا مقلوبا مغردا طول الليل ويستوي عندما يطلع الفجر، ولا يغترف من الماء شربة أبدا، فإن الماء يفعل به فعل السم. أهدى نجل الملك داور بخش أسدا تآلف مع شاة، فكانا في قفص واحد، وكان الأسد يعاشرها معاشرة الحب، ولما احتجبت عنه مرة عز عليه وازداد قلقه واضطرابه. ألفت الأسود وأنست حتى أصبحت تختلف إلى الناس من غير سلاسل، وهم يأمنون أذاها ولا يحفلون بقربها. أما براعته في التصوير وولعه به وتشجيعه له فيتبين مما كتبه عنه، يقول عن دقة إدراكه للصور: لو كانت هناك صورة رسم وجهها مصور ورسم العين والحاجب مصور آخر فإنني أفطن للذي رسم هذا وذاك. وأهديت إليه مرة صورة تيمور في مجلسه ومعه أولاده وحاشيته فسر بها كثيرا، وقال عن مهديها: خان عالم. من حسن الحظ لخان عالم وسعادته أن وفق لهدية ثمينة كهذه تعد من نفائس الدهر ونوادره. ثم كتب يقول: أرسلت بشنداس المصور وكان وحيد عصره في صناعته إلى العراق مع خان عالم ليرسم صورة الملك وصورة الأعيان والأمراء في دولته، وكانت الصورة التي وصلت منقولة عن أصل في العراق. وهذا يعطينا فكرة عن مدى عنايته بهذه الناحية. وقد جاء في كتاب الفنون الإسلامية: اعتاد هذا الإمبراطور أن يصحب في رحلاته 2 أو 3 من مصوري البلاط لتسجيل ما يعرض أثناء الرحلة من الحوادث الهامة، ثم ذكر أسماء الفنانين الممتازين في عصره وإعجابه بفنهم. ويقول: أصبح رسم الصور الشخصية في عصر جهانجير شائعا إلى حد كبير، وكثيرا ما رسم الإمبراطور إما بمفرده أو بين رجال حاشيته، ومن بين الصور التي ترجع إلى عهده صورة رائعة بمتحف المتروبوليان بأمريكا تمثل الإمبراطور يراقب معركة بين فيلين، كما يحتفظ بصور تمثل المتصوفين والزهاد وهم يتحدثون مع الأمراء والأشراف، وبصورة أخرى تمثل جهانكير أثناء زيارته لأحد النساك. وتقول مجلة ثقافة الهند عن تدوين هذه اليوميات: إنه سجل فيها ما لا يستطيعه كاتب بخفة الفكر وخطف النظر مهما يكن مقتدرا، فهو يكتب عن الولايات طول البلاد وعرضها، ويكشف عن مساحتها بالضبط، وعن البلاد ومواقعها وطقسها منتوجاتها وحاصلاتها، وعن أثمارها وفواكهها وأشجارها وغدرانها وبحارها وأنهارها، ثم عن عوائد الناس ومعاشرتهم مسهبا مطنبا ملتقطا من هنا وهناك. وقد أكسبته هذه الرحلات الكثيرة التي اختلط فيها بشعبه عن قرب، بصرا بأمور رعيته ومعرفة بدقائق أحوالها، ووقوفا على أمثل الطرق في سياستها التي كانت تدعيما لسياسة أبيه في عدم التفرقة بين رعاياه، فكان الجميع يتمتع برعايته وعدله وعطفه. جيهانجير والأجانب الأوروبيون. تولى جيهانجير الحكم، وقد ظهر على رقعة الهند 3 دول أوروبية تتناحر من أجل السيطرة على البلاد صراحة أو باسم التجارة. كانت هذه الدول هي البرتغال التي مضى على عملها في الهند أكثر من قرن، واضطدت فيها أقدامها وصار لها مستعمرات، وإنجلترا ممثلة في شركة الهند الإنجليزية، وهولندا ممثلة في شركة الهند الهولندية. وقد تأسست هاتان الشركتان، الأولى سنة 1009 هجري 1600 ميلادي، والثانية سنة 1011 هجري 1602 ميلادي، وبدأتا تنازلان البرتغال وتنافسانها، وكل شركة تحاول أن تحظى بأكبر نفوذ عند الحكام وأوفر قسطا من التجارة وإقامة المراكز لها داخل البلاد. وقد بدأ الإنجليز والهولنديون عملهم بغاية الخضوع، متخذين أساليب التجار في الحصول على أكبر نجاح في عملهم، وقد فتح أكبر بلاطه لهم شأنه مع كل الناس. ولم يكن هؤلاء السلاطين يظنون مطلقا أن هؤلاء التجار سينتزعون الحكم منهم يوما من الأيام، وكانوا لا يلقون بالا إليهم، فما هم في ظاهر الأمر إلا تجار يلتمسون الرزق. فلما جاء جيهانجير نظر إليهم هذه النظرة، وكان ملك الإنجليز جيمس الأول قد عين سفيرا له عنده هو هوكينز. وحين ظهر هذا السفير ممثلا لملك إنجلترا وشركة الهند الإنجليزية معا لدى بلاط جيهانجير المغولي، قال له وزراء هذا الملك: إن ملك إنجلترا ليس غير سيد جزيرة صغيرة يسكنها صيادون بائسون، فلما مضت 2.5 سنين على إقامته هنالك من غير أن يظفر بطائل عند الملك المغولي، ضرع إليه أن يعطيه كتابا لمولاه. فقال له الوزير الأول: إن مما لا يناسب قدر ملك مغولي أن يكتب إلى أمير صغير كملك إنجلترا، بيد أن تلك الشركة الإنجليزية لم تقنط، فنالت بالدسائس براءة من الملك المغولي سمح لها فيها بأن تتاجر في سورت، فاتسعت أعمالها بالتدريج. وكان قد تغير سفير الإنجليز وأصبح توماس رو بدلا من هوكينز، فاستطاع بأساليبه أن يحظى بثقة السلطان سنة 1024 هجري 1615 ميلادي، وكتب يقول إنه اختلط مع عساكر الملك نحو 3 سنوات، وكان يحظى بعناية خاصة من الملك، وظل يسعى عنده لعدم فرض ضرائب على التجارة الإنجليزية حتى فاز بمسعاه، فوق أنه في سنة 1616 سمح لهم بتحصين ثغري سورت. وفي عهده أيضا سنة 1616 إلى 1618 افتتح الهولنديون مراكز تجارية في سورت وأحمد أباد، وبعض مواقع على ساحل الدكن وفي أكرا. أما البرتغاليون فقد ركبهم الغرور حتى جرت الحرب بينهم وبينه سنة 1022 هجري 1613 ميلادي، فأصيبوا بهزيمة ساحقة، مما اضطرهم لتحسين أساليبهم فتحسن حالهم واستفحل أمرهم. وهكذا بدأ الأخطبوط الأوروبي يمد خيوطه في عهد جيهانجير، ولذلك يأخذ المؤرخون عليه أنه رفع الضرائب عن تجارة الأوروبيين، مما سهل لهم التغلغل في البلاد. ولم يكن أحد يظن في ذلك الوقت أن الهند ستقع في قبضة الإنجليز في النهاية. شاه جيهان. توفي جيهانجير دون أن يستقر الأمر على خليفته من بعده، وقد ترك ولدين يتنازعان الملك، شهريار الذي تؤيده نور جيهان لأنه زوج بنتها، وخرم الذي كان الجيش وأكثر الأمراء يؤيدونه، وعلى رأسهم آصف خان أخو نور جيهان ووالد زوجة خرم. وكان هناك عدا هذين بعض الأمراء كابن خسرو وابن دانيال. وكان خرم في الدكن شبه منفي، فقد كانت هناك جفوة بينه وبين أبيه، وحينما وصله خبر وفاة أبيه بالبريد السريع عجل بالعودة إلى أكرا في الوقت الذي قام فيه آصف خان بالقبض على أخته نور جيهان في لاهور بعد احتكاك بينهما بسبب سعيها لتولية شهريار، كما قبض على شهريار وأبناء خسرو ودانيال حتى خل الجو لختنه خرم. وكان خرم أو شاه جيهان كما لقبه أبوه قائدا ممتازا، قال عنه السير توماس رو السفير الإنجليزي في بلاط المغول: إنه لم يرى شخصية أثبت ولا أشد رزانة من شخصيته، وكان دائما عبس الوجه ولم يشاهد مرة متبسما، ولم يكن من المستطاع قراءة وجهه، وكان له أنصار كثيرون في حاشية أبيه وفي الجيش كذلك، وكل هذا مهد له السبيل للوصول إلى العرش برغم مكايد نور جيهان وطمع ختنها شهريار. ولما وصل إلى أكرا نودي به ملكا على الهند وسمي باسم محمد شهاب الدين شاه جيهان، وذلك في جماد الآخرة سنة 1037 هجري 1628 ميلادي. ولم تخلو أيامه من المتاعب والحروب برغم ما كان يعم الدولة من الرخاء والرفاهية، فقد خرج عليه خان جيهان في أول أيامه بالحكم وقام بثورة عليه في ملوى وشمال الدكن، فحاربه حتى اضطر للتسليم وطلب العفو، فعفى عنه وولاه أمور الدكن، وبعد مدة ألحقه بمجلسه وقربه إليه، ولكنه برغم ذلك لم تطمئن نفسه إلى الملك وكرمه، ففر وأعلن العصيان في الدكن، وأصبح مصدر قلق للدولة. استعان بملوك الدكن المستقلين وأخذ يحرضهم على حرب المغول، فاستجاب له مرتضى نظام شاه ملك بيجابور، فذهب شاه جيهان على رأس حملة إلى هناك، فلم يثبت أمامه، ولجأ خان جيهان إلى الفرار، وكان معه قلة من الفوارس الشجعان الذين ما فتئوا يحاربون معه أينما سار، حتى قتل في إحدى المواقع سنة 1040 هجري 1630 ميلادي، وكان يريد الذهاب إلى غربي الهند والاستعانة بالأفغان هناك. في بيجابور وغولكندا احتفظت هاتان المملكتان الإسلاميتان باستقلالهما في جنوب الدكن بعد أن ضم السلطان أكبر إلى ملكه ممالك برار وبيدار وأحمد نجر، وإن كانت الأخيرة قد انتفضت على المغول مرارا وكبدتهم خسائر كبيرة حتى استقر فيها الأمر لشاه جيهان تماما، وأصبحت قاعدة قواته في الجنوب سنة 1041 هجري 1631 ميلادي. وقد مر بنا ما قامت به بيجابور من مساعدة للثائر خان جيهان، بل لغيره أيضا من الهندوس ضد شاه جيهان، مثل ما فعلت مع أحد المراهتة الذي لم يعجبه تسليم أحمد نجر، فقام ضد المغول بمساعدة بيجابور. أما غولكندا فقد كان ملكها شيعيا يسب الخلفاء الراشدين ويتبرأ منهم، ويذكر اسم شاه إيران في خطبته ويناوئ المغول، لذلك قرر شاه جيهان تجريد حملة كبيرة لإخضاع هاتين الدولتين. فذهب الجيش أولا وحاصر بيجابور، ولكن القحط والوباء جعل الجيش المحاصر يفك حصاره عنها، ورجع شاه جيهان وترك محله في القيادة مهابت خان الذي قام بإخضاع فتح خان في أحمد نجر نهائيا كما سبقت الإشارة إليه. ولما توفي مهابت خان وقام أحد المراهتة بالثورة على المغول، قرر شاه جيهان الذهاب بنفسه على رأس الجيش لعدم كفاية ابنه شجاع للوقوف أمام هؤلاء الأعداء، وكان ذلك سنة 1046 هجري 1636 ميلادي، واتخذ من دولة أباد في مملكة أحمد نجر مقرا لقيادته، وأرسل الرسائل لملكي بيجابور وغولكندا، حيث طلب من الأول عادل شاه عدم مساعدة المفسدين والثائرين وإبعادهم عن مملكته، وطلب من الثاني أن يؤدي له الخراج ويذكر اسمه في الخطبة بدل شاه إيران، ويمتنع عن أعمال الشيعة من سب الخلفاء الراشدين والتبرؤ منهم، فاستجاب له هذا الملك. أما عادل شاه البيجابوري فلم يستجب، فاجتاح بلاده وقضى في طريقه على المراهيتي الثائر، واضطر عادل شاه إلى الخضوع وتعهد بدفع الخراج للمغول. وبذلك بدأت سيطرة شاه جيهان على ما بقي من الدول الإسلامية في الجنوب، حيث أصبحتا شبه تابعتين له واقعتين تحت نفوذه. وبعد أن أتم شاه جيهان ذلك رجع إلى أكرا وترك أمور الدكن في يد ولده أورانجزيب سنة 1047 هجري 1637 ميلادي مع البرتغال. كان البرتغال يقيمون مراكز لتجارتهم في أماكن مختلفة، وكان لهم مركز في هوغلي بالبنغال قريبا من كالكتا، وانتهزوا فرصة تسامح ملوك المغول معهم ومع غيرهم من الإنجليز والهولنديين، فأخذوا يحصنون مركزهم في هوغلي ويتدخلون في شؤون الحكم. وحاول والي البنغال أن يثنيهم عن عملهم ويردهم عن غيهم، ولكنهم استمروا في غوايتهم مغترين بمدافعهم وأسلحتهم الحديثة، فأمر شاه جيهان واليه أن يهجم عليهم وينتزع القلعة منهم ويحرمهم من امتيازاتهم التجارية. فنفذ الوالي أمر شاه جيهان وأسر 400 من رجالهم وأراح البلدة من شرورهم وغرورهم، وكان ذلك سنة 1042 هجري 1632 ميلادي. وقامت بعض ثورات أخرى كما حدث من راجا بندهيل كهند، وقد انتهت بقتله وخضوع بلاده، وكما حدث من سكان التبت الذين سببوا بعض المتاعب لكشمير فقضى على متاعبهم. أما قندهار في أفغانستان فكانت قد خرجت من يد المغول إلى شاه إيران، وظلت تابعة لهم حتى قام سوء تفاهم بين واليها علي مردان وبين شاه إيران، أدى إلى أن ينضم علي مردان إلى شاه جيهان، وبذلك عادت قندهار إلى الهند دون أن تراق فيها قطرة دماء. وقد كان لهذا الرجل أي علي مردان أثر كبير في فن العمارة وتنسيق الحدائق وحفر الترع في الهند، مما لا يزال يذكره التاريخ بالإعجاب. وكانت لا تزال في دلهي قناة تحمل اسمه إلى عهد قريب. وكان انضمام قندهار سنة 1048 هجري 1638 ميلادي، على أنه فقدها بعد ذلك في سنة 1059 هجري 1649 ميلادي. عصر شاه جيهان. كان عصره عصر رخاء ورفاهية لم تشهد الهند له مثيلا من قبل، وساعد على ذلك ما تجمع في خزائنه من الثروات الضخمة التي خلفها أبوه وأجداده. وشاه جيهان عملاق في التاريخ، وسيظل عملاقا لا بحروبه وانتصاراته، ولكن بآثاره الفنية الرائعة التي ظلت وستظل عنوان صدق على الرقي الذوقي والفني والازدهار المالي في عهده، مما لم تره الهند من قبله ولا من بعده. وإن الإنسان لينظر إلى هذه الآثار والمباني الكثيرة فتروعه ضخامتها وكثرتها، ولكن حينما ينظر إليها نظرة دقيقة ويتفحص الفن الرائع الذي قامت عليه والذي يراه ماثلا في كل كبيرة وصغيرة وعظيمة ودقيقة فيها، فإنه يقف حائرا مذهولا أمام القدرة المالية والفنية التي خلفت لنا هذه الآثار التي تعد حقا من معجزات الفن والزمان. وإن القلم مهما كتب وأجاد وأنفق من الزمان والقرطاس في تصوير هذه الآثار وعظمتها، فإنه لا يمكنه أبدا أن ينقل الإحساس الصادق الذي يغمر الإنسان حين يرى هذه الآثار ويمشي بينها ويجيل طرفه بين آياتها، بل ينعقد لسانه ويخجل بيانه عن أن يتطاول فيحاول أن يحدث الناس عنها حديث حسه ونفسه. ذلك كان إحساسي حين شاهدتها وقضيت وقتا بسيطا بينها بعد أن قرأت عنها، برغم أنني لم أملك من الوقت ما يتيح لي تماما الوقوف عليها كلها أو على دقائقها. تلك كانت نظرتي، ولو أن رجال الفن والعمارة وقفوا موقفي ونظروا ما نظرت لأحس أكثر مما أحسست، وقدروا أكثر مما قدرت، ودهشوا أكثر مما دهشت، وذلك لأن إرهاف حسهم في فنهم وعمق تقديرهم ومعرفتهم يجعلهم أكثر إعجابا وتقديرا لهذا السلطان الفنان الذي ارتفع بذوقه إلى هذا الحد، ولهؤلاء الفنانين والمهندسين الذين بلغوا في إبداعهم إلى هذا السمو، ولا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. هذه الآثار تتمثل في القلعة الحمراء في دلهي، أو لا القلعة كما يسمونها هناك، والمسجد الجامع المقابل لها، ومقبرة تاج محل في أكرا. أما القلعة الحمراء فهي ذلك البناء الضخم الفخم الذي بناه لسكناه، وبنى سوره من الحجارة الحمراء، والذي اشتمل على أمكنة متعددة لقيام الملك ونسائه وحاشيته وجنوده ومجلسه الخاص والعام، وعلى مسجد يعتبر تحفة في عالم البناء ويسمى مسجد اللؤلؤة من الرخام الخالص وإن كان صغيرا. وقد زرتها فتعبت من التنقل فيها ورعاني ذلك التفنن في البناء وفي الترف. والقلعة تقع على شاطئ نهر جمنة مثل القلعة الحمراء التي بناها أكبر في أكرا، حتى في شكلها الخارجي كانت دائما مقر سلاطين المغول في دلهي. نزع الإنجليز منها آخر ملك مغولي بهادور شاه واحتلوها وظلوا بها حتى خرجوا من الهند، فتركوا بها كثيرا من مظاهر التخريب والنهب، حيث أخذوا كل ما بها من أشياء وحجارة ثمينة، يقول غوستاف لوبون. وفي سنة 1637 ميلادي استقر شاه جيهان بدلهي وأنشأ فيها القصر الفخم الذي لم يسمح الإنجليز بغير بقاء جزء منه، فيعد مع ذلك من أجمل مباني الدنيا. وقد أقامت فيها الحكومة الهندية متحفا يضم بعض آثار وصور الملوك المغول. وفي فناء القلعة الواسع تقيم الحكومة الآن حفلاتها الرسمية لكبار زوارها من الخارج وفي المناسبات الرسمية كذلك. أما المسجد الجامع أو جامع مسجد كما يسمونه في الهند، فيعتبر أفخم مسجد بناه سلطان في الهند كلها، يقوم على مرتفع من الأرض عما حوله، وأكبر مساحته غير مسقوف، يقوم وسطها حوض كبير للوضوء، والجزء الغربي منه هو المسقوف، يقوم سقفه على أبنية معقودة ضخمة، أرضه من المرمر، والجدران مكسوة بالمرمر كذلك إلى 3 أذرع، ومنبره كله من المرمر الأبيض الناصع، وعلى جدرانه وأعمدته الضخمة يتجلى الفن الرفيع والمجهود الجبار الذي بذل في تحليته. أمر شاه جيهان ببنائه سنة 1060 هجري 1560 ميلادي، وعند البدء في تأسيسه أعلن الملك في الناس أن الذي يتقدم لوضع الحجر الأساسي له هو الذي لم تفته التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة ولا صلاة التهجد. فسكت الناس جميعا، ثم تقدم الملك وقال الحمد لله، فإني لم يفتني من ذلك شيء طول العمر، ولكني آسف لإذاعة سر المكتوم، وقد تم بناؤه في 6 أعوام، وتنافس أمراء الأقاليم في إرسال الأحجار والمرمر لبنائه. وقد افتتح أول مرة بصلاة عيد الفطر فيه في موكب ملكي حافل، ثم توالت التحسينات فيه بعد ذلك، وله 3 أبواب، الباب الكبير الشرقي المواجه للقلعة، وباب شمالي يقابله 3 جنوبي، يصعد إليها بدرجات كثيرة. وكان المسجد في أيام الثورة سنة 1274 هجري 1857 ميلادي مثابة الثائرين ومجتمعهم، يخطبون فيه ويثيرون الشغب ويعلنون القرارات ضد الإنجليز، ولذلك احتله الإنجليز بعد أن انتصروا على الثائرين في دلهي ومنعوا الصلاة فيه، وظل كذلك حتى عام 1279 هجري 1862 ميلادي، وهو الآن يغص بالمصلين في كل وقت لا سيما في آخر جمعة من رمضان، ويسمونها جمعة الوداع في الهند. ويقع حول جدرانه من جميع النواحي دكاكين صغيرة أكثرها إن لم يكن كلها من الخشب تشوه منظر المسجد، ولذا أرادت حكومة الهند إزالتها لولا أن اعترضها أمر تدبير العيش لمئات من التجار المسلمين الذين يقيمون متاجرهم البائسة حوله. ومن الناحية الشرقية بينه وبين القلعة فضاء كبير يمتد مئات الأمتار زرع بالحشائش الخضراء، ومن الناحية الجنوبية من هذا الفضاء تقع حديقة إدوارد الكبيرة التي لا يزال اسمها والتماثيل فيها تذكر الناس بعهود الإنجليز السوداء وظلمهم للشعوب وسيطرتهم على الهند. وحين زرت المسجد عقب وصولي إلى دلهي في يناير سنة 1956 مع صديقي الأستاذ محمود فهمي زكي المذيع المصري بالإذاعة الهندية، والأستاذ محي الدين الوائي الهندي المتخرج من الأزهر والمذيع بالإذاعة الهندية العربية كذلك، أخذ بيدي وسرنا إلى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد، حيث تقوم هناك حجرات تضم بعض الآثار منها كما يقولون شعرات من الرسول وأوراق من مصحف يقولون إنه بخط الإمام علي وغير ذلك. فرأينا هذه الأشياء، وأخذ بعض الخدم يشرحون ويبالغون، وكلامهم مثل كلام بعض الناس في مصر وغيرها عن هذه الأشياء لذلك استمعت إليهم، ثم انصرفت وأنا أقول: هنا مثل ما هنالك، والله أعلم بحقيقة الحال. ومما لفت نظري هذه الكثرة من أسراب الحمام التي تغطي صحن المسجد والمتشابهة في اللون، فذكرتني بحمام الحرمين الشريفين، والناس يتصدقون على هذا الحمام مثلما يتصدقون على حمام الحرمين بالحبوب يبذرونها له تقربا إلى الله. وقد شاهدت بعض العمال يقومون فيه ببعض ترميمات، فسألت أحد الأصدقاء الذي كان يرافقني، فأخبرني أن الحكومة الهندية اعتمدت مبلغا كبيرا لإجراء إصلاحات وترميمات به، تشمل تغيير حجارة الأرض كلها وبعض الجدران، وهذا المسجد من أفخم الآثار الإسلامية، ويزوره كل مسلم يأتي إلى دلهي ويصلي فيه، ولا سيما ملوك ورؤساء الدول الإسلامية، ولهذا كله عنيت الحكومة به، وخصصت له هذا المبلغ الضخم الذي قيل لي عنه إنه 600,000 روبية على عدة أعوام. أما تاج محل فهو الأثر الفني الرائع الذي خلفه شاه جيهان ليكون أعجوبة الدنيا من بعده، فهو ذلك البناء الذي أعده لتدفن فيه زوجته المحبوبة أرجمند بانوا. ملاحظة: أرجمند اسم فارسي معناه جدير كفء لائق، وبانو لقب يضاف للنساء مثل بيكم خاتون، وهي بنت آصف خان شقيق نور جيهان، كانت نادرة الحسن والجمال، تزوجها في عهد أبيه وسنها 20 سنة، فولدت له 4 أبناء و3 بنات، وتوفيت سنة 1040 هجري 1630 ميلادي وسنها 39 سنة في مدينة برهانبور شمال الدكن، فدفنوها في بلدة زين آباد، ثم نقلوا جسدها بعد 6 أشهر إلى أكبر آباد في ضواحي أكرا، وبنى شاه جيهان على قبرها هذا الأثر الذي نتحدث عنه، ثم دفن بجوارها بعد وفاته، وسميت المقبرة باسمها بعد تحريف بسيط، فاشتهرت باسم تاج محل. أقامه خارج مدينة أكرا في الناحية الشرقية منها على شاطئ نهر جمنا، وأول ما يلفت نظرك حين تترك الباب الخارجي تلك المباني التي أقامها على الجانبين للعمال الذين اشتغلوا في إقامته، حتى إذا سرت قليلا وملت إلى اليسار متجها للشمال رأيت بوابة كبيرة كسيت بالمرمر وكتب على جانبيها وأعلاها سورة الفجر، وانتهت بقوله تعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقد نحتت الحروف من حجر أسود يسمونه حجر موسى، وهي آية في حسن الخط الثلث، أعجبت به أيما إعجاب. وزاد عجبي حين لفت نظري المرشد الذي تولى لنا الشرح إلى أن الكاتب راعى في كتابته خداع النظر الذي يرى الأشياء البعيدة صغيرة نوعا عما تكون عليه وهي قريبة، فكان كلما ارتفع مكان الخط كبره قليلا، وهكذا يكبره شيئا فشيئا بحيث يتناسب في رأي العين مع الحروف القريبة لتبدو كلها صورة واحدة غير متفاوتة في الصغر والكبر، وحول ذلك نقوش بديعة على شكل أشجار وأزهار وأوراق. فإذا خطونا خطوات داخل البوابة رأينا على بعد قريب باب المقبرة المرتفعة عن الأرض بسامت البوابة الخارجية تماما، وتمر قناة صغيرة بينهما قامت في وسطها تماما فوارات متوازية البعد والارتفاع عددها 24، كانت في أيام السلاطين تفور بماء الورد الذي يمدها من القلعة القائمة قريبا منها، فيعطر الجو ويكسوه منظرا رائعا، ولا تنطلق فيها المياه الآن إلا يوم الأحد، وهي مياه عادية طبعا. وعلى جانبي القناة ممران ومنتزهان عن يمين وشمال امتازا بحسن التنسيق وسلامة الذوق ككل شيء في هذا المكان. فإذا سرنا في أحد الممرين واجهنا بناء المقبرة ورأينا على اليسار مسجدا من المرمر هو مسجد اللؤلؤة، وعن اليمين بيتا للضيافة، ورأينا جنوبهما قليلا مبنيين للموسيقى عن اليمين والشمال أيضا، وكل هذه المباني متناسقة متشابهة. ولا عجب، فقد كان عنصر التنسيق والتشابه هو الأساس الذي قام عليه بناء هذا الأثر الخالدي الممتاز. وبعد أن سرنا نحو 100 متر صعدنا درجات وخلعنا أحذيتنا، فرأيت أن المبنى العام للمقبرة يأخذ شكل مصطبة واسعة مربعة أقيم البناء في وسطها، وبقي حوله من جميع الجهات فضاء، وفي كل زاوية من زوايا المصطبة الأربع قامت منارة عالية مكسوة بالمرمر الأبيض، ارتفاع كل منها 190 قدما. وقد منعت الحكومة صعود الزوار عليها لتكرر حوادث الانتحار من الراغبين في الموت سريعا. والبناء تتوسطه قبة كبيرة تقوم فوق القبر، وكان يعلوها هلال وحلية من الذهب زينتها كما سمعت 32 منا. والفكرة السائدة بين الناس الذين سمعتهم هناك أن ذلك كان من ذهب، فأخذه الإنجليز ووضعوا بدله نحاسا، وطول الهلال بحليته نحو 31 قدما. والمدخل الرئيسي للضريح يتخذ شكل قبو مرتفع يمشي تحته الإنسان خطوات، فيجد الباب الذي ينفذ بنا إلى الداخل. وقد كتب على وجهة القبو وجانبيه أيضا سورة ياسين والقرآن الحكيم، وعلى الباب الصغير كتبت سورة إذا الشمس كورت بنفس الخط والنظام والحجر الذي وصفناه سابقا على الباب الخارجي. وحين تركنا الباب وجدنا أمامنا فتحة بها بضع درجات تنزل إلى الطابق الأرضي، فنزلنا في انحناء كأننا أمام الملك والملكة الراقدين نحييهما كما كان يحبان في دنياهما، وتفادينا بهذا الانحناء أن تصطدم رؤوسنا بالمرمر الذي كسيت به أرضية الطابق الثاني. فوجدنا أمامنا قبرين على كل منهما تركيبة جميلة من المرمر من قطعة واحدة، إحداهما كبيرة فوق قبر الملك، وعلى يسارها تركيبة أصغر منها على قبر زوجته، وقد زينت كل منهما بنقوش من الأحجار الثمينة الملونة في غاية الإبداع على شكل الأزهار والأوراق. وقد وضع على ضريحه مقلمة ودوات من المرمر المنقوش وكتب عليها مرقد مطهر أعلى حضرة فردوس آشياني صاحب قرآن ثاني شاه جهان بادشاه طاب ثراه، توفي سنة 1076 هجري. أما قبرها فقد كتب عليه من فوق قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وعلى الجوانب كتبت أسماء الله الحسنى، وعلى واجهة المقبرة كتب عليها مرقد منور أرجمند بانو بيكم مخاطب بممتاز محل، توفيت سنة 1040 هجري. وصعدنا بعد ذلك الدرجات التي نزلناها، فوجدنا في الطابق الذي يعلو هذا تركيبتين يحاكيان التركيبتين الموجودتين تحت ويسامتانهما، يحيط بهما سور من المرمر اللامع المشبك البديع والدقيق الصنع. قيل لنا إنه من صنع الفنيين الصينيين، كما قيل لنا إن شاه جيهان صنعه أولا من ذهب ثم عاد فرفعه ووضع بدله المرمر خوفا عليه من السرقة. وقد تدل من سقف القبة قنديل فوق القبرين، قيل لنا إنه من صنع مصر أهداه لورد كيرزون. أما الأبواب فقد حليت بنقوش معدنية قيل إنها كانت من الفضة فأخذها الإنجليز ووضعوا بدلها المعدن الحالي. وقد حليت التركيبتان كما حليت الجدران بأشكال الزهور والأوراق بأغصانها وألوانها، حتى لا تجد في الزهرة أو الورقة عدة ألوان، بل تجد في الورقة تلك العروق التي تمتد فيها. وقيل لنا إن كل هذه الأزهار والأوراق قد صنعت من الأحجار الكريمة ذات الألوان الطبيعية التي تحاكي لون الورقة والزهرة، وعدد الأحجار الموجودة في الورقة نحو 60 حجرا من صنع الإيرانيين، وبعضها جاء من إيران أيضا، وعددها في الزهرة نحو 30. وفي أعلى تركيبتها كتب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية. وفي الجوانب كتب إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون الآيات. وقيل لنا إن الذي قام بكتابة الخط هو أمانة خان شيرازي. وعلى جوانب القبرين 8 حجرات مثمنة الشكل متشابهة خصصت لقراءة القرآن والأوراد والأدعية. ولاحظت كسرا بأحد الجدران ظهر منه الأجر الداخلي للجدران بعد أن زالت عنه قشرة المرمر، قيل إن أحد المهندسين الإنجليز فعله حتى يتبين ما وراء المرمر، وظل كذلك حتى الآن. ورأيت عمال الحكومة يقومون ببعض إصلاحات وترميمات حرصوا على أن يرمزوا لها بحرف N الإنجليزي حتى يتميز الأصل من الترميمات الحديثة. وكان المرمر الذي استعمل في تشييد هذا الأثر الرائع يأتي من بلاد مختلفة أهمها مكران التابعة لجيبور في راجبوتانا. قدمه الأمراء والحكام هدية للسلطان، وحملته الفيلة من أماكنه البعيدة، وقد اتفق على بنائه ما يوازي 320 كرور روبيا، أي 320 مليون روبيا، مع ملاحظة أن أجرة العامل في أيامه كانت توازي قرش صاغ مصريا. وظل العمل في هذه المقبرة وتوابعها 22 سنة، رمزوا لذلك بعمل قباب صغيرة فوق الأبواب، مميزين السنين التي استغرقها العمل بالمقبرة بقباب بيضاء عددها 17 قبة وتوابعها بخمس قبب حمراء. والبناء يقع على شاطئ نهر جمنة، لذلك نجد كثيرا من الصور التي تؤخذ له تبدو منعكسة على صفحة الماء، ورأيت قريبا منه على حافة الماء تقريبا معبدا للهندوس صغيرا، لا أدري لماذا ومتى أقيم في هذا المكان. والصورة العامة للمقبرة بيضاء ناصعة، ويبدو رونقها وجمالها على أتم ما يكون في الليالي المقمرة حين تنعكس عليها أشعة القمر الفضية، فيأخذ جمالها بالألباب. أما بقية المباني التي أقيمت حولها فتبدو حمراء، سواء في ذلك دار الضيافة ومباني الموسيقى أم المباني الأخرى التي يشغل بعضها الآن بعض تجار الصور والتماثيل المرمرية الدقيقة الصنع. وعلى بعد قريب من تاج محل نرى القلعة الحمراء التي بناها أكبر على نهر جمنة، وأكمل شاه جيهان بناءها. ذلك وصف عام لهذه التحفة الفنية الرائعة التي لا يوجد لها نظير في العالم، والتي تنطق برقي الذوق والفن وهندسة البناء في ذلك الزمان، مما يجعلها مفخرة الهند. لا يستغني أي سائح أو زائر عن زيارتها وإرواء نفسه من متعتها والوقوف أمامها في خشوع وإعجاب بعظمة هذا الملك المسلم وعظمة الفن في عهده وعظمة نفسه التي حملت هذا الوفاء النادر لزوجته المحبوبة. وفاء ترك العالم يتمتع بهذه الدرة العظيمة في عالم الفن والبناء، وهذا هو الذي يجعل الحكومة تحرص على المحافظة عليها وترميم بعض ما يحدث فيه من الخلل. تقول مجلة ثقافة الهند الرسمية: تجري الآن بعض الترميمات والتحسينات في تاج محل بأكرا، وهو الأثر الذي تفتخر به الهند ويعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع. وقد قاوم هذا الضريح الأثري العتيق الذي يعود تاريخه إلى 300 سنة مضت، والمبني من الرخام الأبيض، عوامل الزمن فلم يتأثر إلا قليلا، وكانت آخر مرة أصلح فيها سنة 1291 هجري 1874 ميلادي، ومنذ سنة 1359 هجري 1940 ميلادي حتى يومنا هذا يعكف مهارة الصناع بأكرا على ترميمه. ولا غرو، فقد عاون أسلافهم منذ أجيال شاه جيهان إمبراطور المغول في بناء هذا الأثر التذكاري الذي تكلف نحو 3 ملايين جنيه لزوجته المحبوبة. وقد اعتمدت وزارة المال الهندية 400,000 روبيا نفقات إصلاحه. والضريح ذاته يتألف من بناء مرمري أبيض يقوم على شرفة عالية، وتعلوه قبة ضخمة في وسطه تحيط بها 4 قباب أصغر حجما، وترتفع عند زوايا الشرفة 4 منارات دقيقة، وتبلغ مساحة الضريح 186 قدما مربعا، وقطر القبة الداخلي 58 قدما، ويخترق ضوء النهار ستارا مزدوجا من الرخام المشغول، فتسقط أشعته على قبرين تحت القبة تماما للإمبراطور وزوجته المحبوبة. أما الزخارف الداخلية المطعمة بأحجار شبه نفيسة فتمتاز بألوانها الزاهية ورسومها الأخاذة. والتاج مزار لا يسع لأي سائح أن يتخلف عن زيارته، ويقع في حديقة فسيحة الأرجاء تزينها أشجار السرو الباسقة، وتكسو أرضها الخضرة اليانعة، وتجري خلالها المياه الرائعة الهادئة، فإذا ما جن الليل وسقطت أشعة القمر الفضية على القبة اللؤلؤية البيضاء شاهد الرائي أمامه منظرا يسلب اللب ويخلب الأبصار. وتحدث كتاب بين الآثار الإسلامية في العالم عن تاج محل فقال: وهذا الأثر يعد أجمل العمائر الإسلامية على الإطلاق في القرن 11 الهجري، ولذلك سنقف عنده قليلا نتأمل في روعة قصته وبهاء طلعته وجمال تكوينه ودقة تصميمه. أمر بتشييده الملك شاه جيهان ابن الملك أكبر ليضم رفات زوجته ورفاته بعد مماته، ولإنشائه قصة لحمتها الإخلاص وسداها الوفاء، إذ تزوج الشاه بالأميرة ممتاز محل التي حرف اسمها فأصبح تاج محل، وقد رزقت منه 14 ولدا، ثم توفيت على إثر الوضع، فحزن عليها حزنا عميقا وواصل البكاء ليلا ونهارا، وعقد العزم على أن يخلد هذا الحب، فشيد هذا البناء الفخم ونقل رفات زوجته إليه، وقد استغرق البناء 22 سنة، وكان يعمل فيه 20,000 عامل، إلى أن قال: ويتجلى في البناء سمو الذوق واتزان الأبعاد والتناسب بين الأجزاء والتناسق في الزخارف والألوان، فهو بحق أجمل عمائر الهند ومن أروع الآثار الإسلامية في الشرق والغرب. تلك هي أفخم الآثار التي خلفها شاه جيهان، والتي تعتبر أهم وأروع ما تركه ملك في الهند من آثار، ولعله يتبادر إلى الذهن حين النظر إليها وإلى ما أنفق عليها من مبالغ ضخمة أن هذه المبالغ إنما ابتزها الملك من الشعب، وأن هذا الثراء الذي يبدو في مظاهر هذه الآثار إنما قام على حساب الشعب وإفقاره، ولكن الواقع يسارع بنفي هذه الفكرة، إذ أن استقرار الدولة ورفاهية الشعب وما ورثه شاه جيهان من الملوك السابقين كان أكبر معين له على إقامة هذه العمارات دون أن يظلم أو يبتز المال من الشعب. قال المؤرخ الهندي سيد هاشمي: إن ميزانية الدولة في عهده بلغت مبلغا لم تبلغه من قبله ولا من بعده، حتى في أيام حكم الإنجليز الذين حكموا ملكا أوسع من ملكه، فقد كان يحصل من ضريبة الأرض 27 كرور روبيا، أي 270 مليون روبيا، غير ما يحصل من كابل وقندهار، وكان يأتيه هذا المال دون ضغط أو ظلم، وهذا المبلغ لم يحصله الإنجليز مع كثرة تعسفهم مع الناس، وكان الشعب يعيش في عهده عيشة طيبة متمتعا بعطف الملك وعدله، حتى قال سائح إنجليزي عنه: إن الملك كان شديد العطف على رعاياه كما يحن الأب على أبنائه. وكان الملك مشهورا بكرمه وكثرة عطاياه، وأكبر دليل على رفاهية الشعب وغناء الدولة في عهده أنه بعد أن أنفق كل هذه النفقات في المباني وفي إقامة عرش الطاووس من الذهب الذي تكلف عشرات الملايين من الروبيات، وجد في خزائنه بعد وفاته 24 كرور روبيا، أي 240 مليون روبيا، وكان الذهب والفضة والمجوهرات التي تركها تساوي 15 كرور، أي 150 مليون روبيا، وذلك كله يدل على أنه ما كان محتاجا إلى زيادة الضرائب على الشعب حتى يجابه النفقات الكثيرة التي ينفقها، ولذلك يسميه المؤرخون بالملك المحظوظ لما أتيح له من الغنى والاستقرار واتساع الملك مما لم يتح لغيره من الملوك. ولقد كانت الزراعة والصناعة مزدهرتين في عهده أيما ازدهار، حتى كانت الهند تصدر من منسوجاتها الجيدة إلى أوروبا كميات وافرة، وكان شاه جيهان بروحه ونزعته محافظا على تعاليم الإسلام وآدابه، فقد أبطل عادة تقبيل الأرض أمامه تحية له، وكانت هذه التحية المعتادة للملوك، حتى إن جيهان كير حبس زعيم العلماء في الهند مولانا أحمد السرهندي مجدد الألف الثاني لأنه لم يسجد له، فقضى شاه جيهان على هذا التقليد السيء كما قضى على كل مظهر من المظاهر المخالفة للإسلام مما تركه جده أكبر من بعده، ولم يبطله أبوه جيهان كير، وكان كثير الإكرام للعلماء حتى قصدوه من جميع الجهات، وقد مر بنا في قصة بناء المسجد الجامع في دلهي صورة طيبة من حياته، ومن المعروف عنه أنه بعد أن تاب من الخمر في شبابه لم يرجع إليه، وكان شاه جيهان محبا للعلم مشجعا على التأليف، ويذكر المؤرخون أن العلامة عبد الحكيم السيالسكوتي ألف بأمره كتبا كثيرة، وكان يعطيه في العام 100,000 روبيا، وقد اتخذ اللغة الأوردية اللغة الرسمية في عهده، وعمل على نشرها بوسائل مختلفة، حتى إنه أنشأ سوقا للرجال وأخرى للنساء، وفرض التكلم والتخاطب فيهما بالأوردية حتى تنمو وتزدهر. شاه جيهان في أواخر حكمه، كان هذا الملك المحظوظ كما سماه المؤرخون سيء الحظ في أواخر أيامه، فقد أصيب بمرض أقعده عن مباشرة أمور الحكم عام 1068 هجري 1657 ميلادي، وكان له 4 أولاد: أورانغزيب ودارا شكوه ومراد وشجاع، وكان لكل منهم ولاية يحكمها. فلما مرض استدعى ابنه دارا شكوه بجانبه ليباشر شؤون الحكم، وكان أكبر إخوته فأخفى نبأ المرض عنهم وأخذ يصرف أمور الدولة، فظن شجاع ومراد أن أباهما توفي واتهما دارا شكوه بقتله، وأراد شجاع أن يذهب إلى أكرا بجيشه لينتقم لأبيه، ولكن أورانغزيب نصحه بالتريث وأكد له أن أباه حي، واتفق الإخوة الثلاثة على إبعاد دارا شكوه والحيلولة بينه وبين الملك بحجة أن ذلك يقوض عرش المغول. ولما أفاق شاه جيهان من مرضه ووقف على ثورة أبنائه على دارا شكوه غضب عليهم وأرسل ينصحهم بالهدوء والخضوع، لكن دارا شكوه لم يكتفي بهذا بل جرد حملة بقيادة ابنه سلمان لتأديب أخيه شجاع، وكذلك أرسل بالجيوش بتأديب بقية إخوته. أما شجاع فقد التقى بجيش سلمان عند بنارس فانهزم وفر إلى بنغال، وفي ذلك الوقت كان أورانغزيب قد تحرك بجيشه من برهان بور في الدكن متجها إلى أكرا، وانضم إليه أخوه مراد بخش في مالوا. وفي الطريق أرسل أورانغزيب إلى جسونت سينك القائد الراجبوتي الذي أرسله دارا لتأديب أخويه، وقال له: إنني أريد زيارة أبي للحرب، فإما أن تصاحبني وإما أن تتنحى عن طريقي بدلا من سفك الدماء. ولكن القائد الراجبوتي لم يستجب له، فوقعت الحرب بينهما في رجب سنة 1067 هجري 1657 ميلادي، وانتهت بهزيمة جسونت وفراره بعد القضاء على كثير من رجاله الراجبوت. وتابع أورانغزيب سيره نحو العاصمة أكرا في الوقت الذي بدأ الرعب والاضطراب يدب فيها بعد أن وصلتهم أنباء انتصاره ومتابعة زحفه نحو العاصمة، حتى أراد شاه جيهان أن يفر إلى دلهي، ولكنه آثر البقاء لعله يستطيع الصلح بين أبنائه وإنهاء الحرب بينهم. ولكن دارا كان مغترا بقوته وبالإمكانات التي تحت يده، معتقدا أنه سيقبض على إخوته بكل سهولة، ولذلك كان يثور على فكرة المصالحة ويصر على الحرب والانتقام. وحقا كانت القوتان غير متعادلتين، فقد كان جيش دارا شكوه الذي يزيد على 100,000 ينتظر جيش أورانغزيب ومراد البالغ 35,000 فقط، والذي قطع مئات الأميال وأنهكه التعب. وتلاقت القوتان في رمضان جنوب شرق أكرا على بعد 30 ميلا وبدأت المدافع عملها، ثم هجمت قوات دارا شكوه على جنود الدكن، فوقع الخلل في صفوف الدكنيين، ولكن أورانغزيب ومراد صمدا للمعركة صمودا عجيبا، فقد كانا يعرفان مصيرهما لو لحقت بهما الهزيمة، وتدخلت الأقدار في المعركة لتصل بها إلى نهايتها المقدرة، فلقي رام سينغ قائد الراجبوتيين في صف دارا حتفه حين هجم على مراد يريد القضاء عليه، فتفرق جنود الراجبوت ووقع الخلل في صفوفهم. وفي ذلك الوقت وقعت الكرة الملتهبة التي كانوا يستعملونها في الحرب على رأس الفيل الذي يركبه دارا وانفجرت، فتركه وركب فرسا، ورأى جنوده هذا فظنوا أنه يتأهب للفرار سريعا من المعركة، فخارت قواهم المعنوية وأخذوا يفرون من المعركة، ولحقهم دارا يسابقهم في الفرار حتى وصل إلى أكرا، ولكنه لم يذهب إلى أبيه خجلا مما أصابه، بل أخذ بعض المال والجواهر وزوجته وأولاده وتابع فراره إلى دلهي. وفي 3 أيام كانت الجنود الظافرة أمام العاصمة معسكرة، واستقبل أورانغزيب في طريقه وفي معسكره كبار رجال الحاشية والقواد والأمراء مهنئين مقدمين خضوعهم له، ولم يفت شاه جيهان أن يشترك كذلك في تكريم ابنه المنتصر، فأرسل إليه سيفا مرصعا بالجواهر وقد نقش عليه اللقب الذي منحه إياه، وهو لقب عالم كير أي آخذ العالم وسيده، ولكنه لم ينخدع ولم يترك الأمر في يد أبيه المريض، لئلا يستعيد دار شكوه ويمكن له في الملك، ولذلك دخل العاصمة وقبض على أبيه واعتقله في القلعة وأحاطه بكل أنواع التكريم حتى لم يفقد شيئا من أبهة الملك اللهم إلا السلطة التي كان قد فقدها من قبل. وقد قضى شاه جيهان في هذا الاعتقال نحو 8 سنوات حتى توفي سنة 1076 هجري 1666 ميلادي. وهكذا كانت نهاية هذا الملك الذي أطلق عليه المؤرخون اسم الملك المحظوظ. رأى بعينيه القتال الدامي بين أبنائه على الكرسي الذي يشغله، وهو مريض لم يستطع أن يوقف هذا القتال، وعاش حتى أفعم قلبه بالآلام والمآسي التي خلفها هذا القتال. أفتراه ملكا محظوظا حقا؟ فر دارا إلى دهلي منهزما، فكان على أورنجزيب ومراد أن يتعقباه بعد أن خل لهما الجو في أكرا حتى يقضي عليه نهائيا، ولكن خلو المجال لهما جعل كل منهما يطمع في الملك، وبدأت حاشية كل واحد تزين له أنه الأجدر والأحق، وتعمل لذلك ما استطاعت. ولم يكن مراد بالرجل الذي يوضع في كفة أمام أورنجزيب، ولكن المطامع كثيرا ما تنسي الناس أقدارهم والحقائق البارزة أمامهم. وأحس أورنجزيب بهذا الذي يدبره أخوه وحاشيته، وفي ليلة كان مراد مخمورا فأركبه على فيل وساقه إلى قلعة سليم في دلهي، ثم نقله إلى سجن قلعة جواليار المعروفة بسجن الأمراء، وبذلك انتهى أمر مراد. وفي ذي القعدة سنة 1067 هجري 1657 ميلادي أعلن أنه صار ملكا على الهند خلفا لأبيه، لكنه أجل الاحتفال بذلك حتى يفرغ من مشاكله مع دارا الذي فر إلى لاهور، ومع شجاع الذي عاد من بنغال إلى بنارس، وبدأ يعد العدة هو الآخر للاستيلاء على العرش. تعقب دارا شكوه في لاهور ثم في ملتان حتى فر إلى السند، فأرسل بعض قواته لمطاردته والقبض عليه، ورجع هو إلى دهلي ليحل مشكلته مع شجاع الذي أعد عدته للهجوم على أخيه. وكان السادات حكام إله أباد وبنارس يعاونونه وأمدوه بفيلة مدربة على القتال بسلاسل زينة الواحدة 240 رطلا تحركها في الهواء وتضرب بها ذات اليمين وذات الشمال فلا يبقى أمامها جندي واحد. وحين تلاقت جيشان وهجمت هذه الأفيال وهي مخمورة حدثت الفوضى في صفوف أورنجزيب حتى اضطر هو للنزول إلى قلب المعركة، وقيد فيله حتى لا يفر، وأمر بضرب النار على ركاب الفيلة فسقطوا وفرت فيلهم، وأخذت الدائرة تدور على شجاع وجنوده فلاذ بالفرار، وتعقبه بعض القواد حتى بنغال فآسام، وهناك اختفت آثاره واستراح أورنجزيب منه. ولكن ما زال أمر دارا معلقا لما ينتهي بعد، وقد عاد من السند إلى أجمير وأخذ يعد عدته للهجوم، فخرج إليه أورنجزيب وهزمه ففر، وخل الجو أو كاد من المنافسين له، ولذا بدأ يعد العدة للاحتفال بجلوسه على العرش، وكان ذلك في رمضان سنة 1069 هجري 1659 ميلادي، وكان احتفالا رائعا عم خيره الناس جميعا الكبار والصغار، وزاد من روعته وبهائه وصول الأنباء إلى الملك بالقبض على دار شكوه في السند وإرساله إليه، وانتهى الأمر بقتله بعد أن اعتمد الملك على فتوى من العلماء بخروجه على الدين ومحاربته الحاكم الشرعي، ودفن في مقبرة هميون. وبذلك صفى الجو لأورنجزيب، وكأنما ساقته العناية الإلهية ليكون حاكما فذا ويصبح على ممر التاريخ مثالا طيبا للملك المسلم الذي يعتز المسلمون به وبسيرته الصالحة، وذلك على الرغم مما صاحب اعتلاءه للعرش من سفك للدماء. أورنجزيب عالم كير هو أبو المظفر محيي الدين محمد أورنجزيب الإمبراطور المغولي المسلم الذي يعتبره المسلمون المثل الطيب للحاكم المسلم الزاهد المتمسك بالشريعة وآدابها العامل على إحيائها. ولقد ولد في بلدة دوحد شمال برودا في كجرات بنحو 70 ميلا في 15 من ذي القعدة سنة 1028 هجري 1619 ميلادي، وأمه أرجمند بانو المشهورة باسم ممتاز محل المدفونة في مقبرة تاج محل، وقد ولد في عهد جده جيهان كير، وتربى تربية دينية على يد كبار العلماء، حتى أصبح متبحرا في العلوم الدينية متعبدا على نسق الصوفيين برغم اشتغاله بأمور الملك. لم يشرب الخمر قط، ولم يسمع الغناء مع مهارته في الإيقاع والنغم منذ صغره، ولم يستعمل الذهب والفضة، وأمر أن يستعاض عنهما بغيرهما، وتزهد وتقشف طول مدة حكمه، ويعتبره المؤرخون أعظم إمبراطور مغولي بلغت الدولة في عهده الذروة التي لم تبلغها قبله أو بعده. وإن كان بعض المؤرخين الهندوس والغربيين ومن له اتجاه أو مذهب خاص من المسلمين يأخذون عليه أنه كان مسلما متعصبا، ولكننا نعرف أن كلمة متعصب هذه في نظر هؤلاء تساوي في نظر المسلمين معنى العامل بدينه، لأن هؤلاء لا يروقهم المسلم المتمسك بدينه، وإنما يعجبهم رجل مثل أكبر ويرفعونه إلى السماء. ولعل مثل هذا الحكم من المسلمين، أعني أنه المثل الصالح للملك المسلم، يبدو غريبا بعدما عرفنا من الحروب التي خاضها عالم كير في سبيل الوصول إلى الملك وقتله لإخوته، ولكننا نعلم أن مثل هذه الحروب لا تحكم على الرجل بقدر ما يحكم عليه عمله وسيرته في الحكم بعد أن يستقر فيه وتستقيم له الأمور ويأخذ على عاتقه مسؤوليتها. ونحن من خلال هذه النظرة نقدم لك هذا الإمبراطور. حكم عالم كير نيفا 50 سنة، لم تخلو من المتاعب والحروب، بل كانت سلسلة متتابعة من الحروب هنا وهناك، وكثيرا ما كان الملك على رأس جيشه يباشر تأديب أعدائه بنفسه ويضم ممالك جديدة إلى رقعة مملكته، حتى إنه لم يعرف طعم الراحة والإقامة الهنيئة في عاصمة ملكه. وقد سبقت حكمه فترة من الزمن، وجهاز الدولة مرتبك، والمسؤولون فيها مشغولون بأنفسهم والحروب بينهم، فأتاح هذا لمن يريد الخروج على سلطانها أن يخرج. فلما استقر الأمر له بدأ يتجه إلى تسكين الفتن وفتح الممالك. كان قائده مير جملة يقود جيشه في الشرق، ففتح كوج بهاري الذي كان مستعصيا على أبيه، ثم تابع زحفه نحو الشرق يتتبع شجاعا حتى وصل إلى آسام فأخضعها لملك المغول، وكذلك ولاية أراكان على حدود بورما، ورأى نفسه قريبا من الصين فأراد أن يمد فتوحه إليها، ولكن الأمطار حالت دون ذلك، فرجع إلى داكا في بنغال، وتوفي في رمضان سنة 1073 هجري 1663 ميلادي. وبعد ذلك بنحو سنتين استفحل أمر القراصنة واللصوص على الشاطئ الشرقي والشمالي لخليج البنغال، فقام واليها بالقضاء عليهم وضم ولاية جانكام الخصبة إلى ولايته. وفي ذلك الوقت كان أهل التبت يسببون القلاقل والمتاعب لوالي كشمير، كما قامت قبائل الأفغان في مناطق الجبال الشمالية الغربية بثورات على حكم المغول. أما أهل التبت فقد تولى والي كشمير إخضاعهم وصاروا تابعين للدولة المغولية، وأما قبائل الأفغان فقد قام الملك بنفسه على رأس جيشه لإخضاعها سنة 1080 هجري 1670 ميلادي، وعين قائده العظيم آغر خان لإخمادها. وكان آغر خان من نوادر الرجال والقواد، أبلى بلاء حسنا في جيش عالم كير في حروبه في بنغال والدكن، وخصه الملك بعناية لم يظفر بها قائد من القواد. وقد كتب بعض المؤلفين كتابا عن حروبه وسماه آغرنامة. وقد استطاع هذا القائد الباسل أن يقضي قضاء نهائيا على تحركات الأفغان ويخمد أنفاسهم ويثير الرعب في نفوسهم، حتى كان الآباء يخوفون أولادهم بذكر اسمه مع ستنامي. بعد ذلك في سنة 1082 هجري 1672 ميلادي شغل الملك بحرب لم تكن متوقعة مع طائفة من فقراء الهندوس تعرف باسم ستنامي، تسكن في ناحية نارنول على بعد 60 ميلا من دلهي. بدأت بصدام بسيط بين البوليس وأحد هؤلاء، ولما هب رجال البوليس لنجدة إخوانهم تجمع هؤلاء وهزموهم، فاستفحل أمرهم وقوي نفوذهم وزحفوا إلى دلهي حتى أصبحوا على بعد 35 ميلا منها، وشاع في الناس أنهم ينتصرون بقوى السحر، وفت هذا في عضد جيش عالم كير وبث الرعب فيه، فرأى الملك أن يحارب سلاح هؤلاء الفقراء الفتاك بسلاح من جنسه، ولا يفل الحديد إلا الحديد، فكتب تعويذة وكان مشهورا بالصلاح، وأعطاها لقائديه راجابشن سينك وحامد خان، فقويت روحهم المعنوية وهجموا على الفقراء المشعوذين فأبادوهم وأخمدوا ثورتهم، بعد أن بدأت تمتد ألسنة لهيبها إلى أكرا وراجبوتانا. فرض الجزية. وفي هذا الوقت، أعني سنة 1082 هجري 1672 ميلادي، اتجه الملك إلى إعادة فرض الجزية على الهندوس تنفيذا لتعاليم الإسلام، وهي تؤخذ من غير المسلمين نظير ما يفرض على المسلمين من زكاة وجهاد في مقابل قيام الدولة بحفظ الأمن وتوفير الضروريات لهم. وكان أكبر قد ألغاها عن الهندوس تمشيا مع سياسته التي أبعدها عن دائرة الدين، وفرح بذلك الهندوس واطمأنوا، إذ كانوا ينظرون إليها على أنها شعار الذل والقهر. واستمر إلغاؤها بعد أكبر أكثر من 100 سنة في عهدي جيهانكير وشاه جيهان، ومدة كبيرة في عهد عالم كير. لذلك كان لفرضها من جديد وقع سيء في نفوس رعاياه الهندوس، وثاروا وتجمعوا أمام القلعة حتى سدوا الطريق بينها وبين المسجد الجامع المقابل لها، ولم يستطع الملك الخروج لصلاة الجماعة، ولم تجد الوسائل السلمية لصرفهم. وحينئذ أمر الملك بأن تتولى الفيلة تفريقهم وتشتيتهم، وأصر على تنفيذ الشريعة في هذه الناحية، ولم يكن في ذلك متعنتا أو قاصدا إهانة شعبه، لأننا نجده من ناحية أخرى قد ألغى بعض الضرائب التي لم تفرضها الشريعة وأعفى الهندوس وغيرهم منها. لكن الهندوس وغيرهم من المؤرخين الأوروبيين لم يهضموا فكرة الملك واتجاهه لتنفيذ شريعة الإسلام في هذه الجزئية، وإن كانوا بالطبع قد تقبلوا بسرور إلغاء بعض الضرائب التي لا تتفق مع الإسلام. وكانت الجزية قبل المغول تؤخذ على الرجل من 10 إلى 40 من السكة الموجودة حين ذاك، ولكن في عهد عالم كير كانت 13 روبية سنوياً، فكانت من جملة الأسباب التي دفعت الهندوس في راجبوتانا وغيرها على الثورة. ثورة الراجبوت. منذ عهد أكبر وبعد الصلات الطيبة التي قامت بينه وبين الراجبوت خصوصا والهندوس عموما، والدولة لم تشهد حربا مع هؤلاء الأقوياء في عهد جيهانكير وشاه جيهان، بل كانوا أداة في يد الحكومة والجيش، وتفانوا في خدمتها والدفاع عنها ولو ضد أبناء جنسهم، وكان منهم القواد والحكام والموظفون الكبار والصغار، ومن هؤلاء القواد جسونت سينك، وكان في جيش شاه جيهان الذي وجهه دارا شاكوه لتأديب أورانغزيب في الدكن، ووقعت بينهما موقعة انهزم فيها جسونت وفر، ثم عاد فقدم الولاء لأورانغزيب حين انتصر على دارا، فعفى عنه وأعاده إلى منصبه وجعله قائدا على الجيش الذي وجهه لحرب أخيه شجاع، ولكنه خان وانضم إلى شجاع ثم فر بعد هزيمته، ومع ذلك عاد وطلب العفو فعفى عنه وأعاده إلى مركزه. ومرة وجهه إلى كابل على رأس جيش من الراجبوت، وفجأة علم الملك أنه جاء من كابل مع جيشه دون إذنه، وأنه حارب أميرا من أمراء السند حين اعترض عليه وقتله، فغضب الملك عليه لكل هذا، وحين وصل بجيشه إلى دلهي أمر ببقائه خارجها وحجزه مع أهله وأولاده هناك. ولكن بعض الجند العائدين إلى راجبوتانا استطاعوا أن يأخذوا معهم أحد أولاد إجسونت خفية، حيث وصل إلى أرانا أوديبور وقص عليه قصة حجز إجسونت وأولاده، وكان هذا الرانا مع راجا جوديبور الراجبوتي أيضا يتكاسلان ويتلاعبان في أداء الجزية ويعاونان الخارجين على الملك. فرأى الملك بوادر الفتنة في هذا، وذهب بنفسه إلى أجمير، ثم أرسل إليهم إنذارا بسرعة أداء الجزية والامتناع عن مساعدة الخارجين، وأرسل جنوده سريعا إلى هناك، فاضطروا إلى طلب العفو وتعهدوا بعدم حماية ابن إجسونت سينك. ومكث الملك في هذه المهمة شهورا، ورجع سنة 1088 هجري 1688 ميلادي، ولكن لم يلبث هؤلاء أن نقضوا عهدهم وأعلنوا الثورة جهرا على الملك، فرجع سريعا إلى أجمير بجيشه وعين ابنه محمد أكبر ومعه تهور خان للقيادة، وأمرهما بالذهاب لتأديب العصاة، في الوقت الذي أمر فيه والي الدكن ووالي كجرات للهجوم من ناحيتهم على الراجبوت، فاضطر الرانا للفرار إلى الجبال بجيشه الذي اتحد مع الجيش جوديبور، فحاصرتهم جنود الملك وخربوا الأراضي الخصبة حولهم حتى لا تصلهم مؤونة. وهنا لجأ الثائرون إلى الحيلة وأخذوا يغرون محمد أكبر ومحمد معظم ابني الملك ويستميلونهما ويمنونهما حتى انضم إليهم محمد أكبر وخان أباه وأعلن أنه الملك وبدأ في الزحف بجنوده ومعه الراجبوت إلى أبيه. ولكن أمراء جنده حينما قاربوا مكان الملك أخذوا يفرون إليه واحدا بعد الآخر وعلى رأسهم تهور خان، ففترت حماسة الجند وانفضوا من حوله وتركوه، فأسقط في يده وسارع فالتجأ إلى المراهتة في الجنوب. أما الراجبوت فلم يجد بدا من التسليم والخضوع حتى رانا أوديبور استشفع بمحمد معظم ابن الملك، فعفى عنه وقربه إليه وأعطى له منصبا في حاشيته وبقي كذلك حتى مات. فخلع الملك على ابنه جي سينك وأخويه الخلع وأعطاهم المناصب العالية، فتفانوا في خدمته والإخلاص له حتى مماتهم. وبهذا انتهت فتنة الراجبوت سنة 1090 هجري 1679 ميلادي، وتفرغ الملك لعدو آخر ذي بأس وشدة. أخذ يقلق الدولة في الجنوب ويغير على المسلمين في الدكن، وهو سنبهاجي ابن سيواجي المراهتي. حروب المراهتة. المراهتة قوم يمتازون في الهند من قديم بلغتهم وحضارتهم الخاصة، ويسكنون في شمال بومباي وجنوبها، ويشتهرون بشدة بأسهم مثل الراجبوت، وهم جنس من الأجناس المتعددة التي تسكن الهند. يبدأ حديثنا عنهم هنا من عهد سيواجي أو سيفاجي أو سهواجي كما ينطق أحيانا، وهو والد سنبهاجي. بدأ سيفاجي حياته في قرية صغيرة، ثم التحق بجنود عنبر الحبشي الذي سبق الحديث عنه حينما تحدثنا عن أحمد نجر والمغول، وامتاز بشجاعته فأخذ يتدرج في مناصب الجيش حتى احتل مكانا رفيعا ولقي إعزازا وتكريما. وكان المراهتة بحكم وجودهم في مملكتي أحمد نجر وبيجابور يقاتلون المغول في صف هاتين الدولتين. وأخذ سيفاجي يقوم بحملاته لحسابه هو لا لحساب هاتين الدولتين. وحينما رحل أورانجزيب من الدكن تاركا حصار بيجابور سنة 1066 هجري 1656 ميلادي، وأسرع إلى أكرا ودارت الحرب بينه وبين إخوته من أجل الملك، انتهز سيفاجي الفرصة وأخذ يستعد ويهجم على أماكن متعددة ويوسع ولايته على حساب المسلمين، سواء في ذلك المغول أم بيجابور. فأرسل إسكندر شاه ملك بيجابور جيشا بقيادة أفضل خان لتأديبه سنة 1067 هجري 1657 ميلادي، ولم يكن من القوة بحيث يستطيع مجابهة جيش بيجابور، فاعتمد على الحيلة والغدر. وظلت الدولة مشغولة به عدة سنين حتى تم الصلح بينه وبينها، وحينئذ اتجه للإغارة على أملاك المغول، فهجم على أورانك أباد سنة 1072 هجري 1662 ميلادي ونهب عدة أمكنة. فأرسل له أورانجزيب أحد قواده على رأس جيش استطاع أن يأخذ بونا عاصمة سيفاجي الذي لاذى بالجبال، ولم يستطع مجابهة المغول. ولكن ساعده الحظ حين نقل الملك قائده إلى بنغال وعين مكانه ابنه محمد معظم، فاستطاع أن يعود ويقوي نفسه حتى ضرب النقود باسمه، وكانت هذه من سمات الاستقلال. وزاد على ذلك فأخذ يهاجم قوافل الحجاج في سورت حيث كانوا يبحرون منها للحجاز قبل أن تنشأ مدينة بومباي، واستفحل شره وأخذ يهدد حركة الملاحة على الشواطئ. فأرسل إليه الملك جيشا كبيرا استولى على بونا مرة ثانية سنة 1075 هجري 1665 ميلادي، وأخذ يتعقبه حتى حاصره واضطره للتسليم وشتت المراهتة وأذلهم. وتقدم سيفاجي خاضعا للقائد جي سينك، ثم عفى عنه الملك وأحسن إليه وعين ابنه سنبهاجي في إحدى الوظائف الكبيرة تكريما له. ولما توجه الملك إلى بيجابور سار سيفاجي في ركابه وعاونه، فازداد الملك رضا عنه وسلمه وثيقة يسجل فيها هذا الرضا. وفي سنة 1076 هجري 1666 ميلادي توجه إلى أكرا للاشتراك في إحدى الحفلات الملكية حاملا معه الهدايا للملك، فقوبل مقابلة كريمة وأعطاه الملك منصبا كبيرا، لكنه استصغره وفر راجعا إلى الدكن، وهناك استعان بملك جولكندا أبي الحسن تانا شاه، فأمته بالسلاح الذي استعمله في الهجوم على بيجابور وأملاك المغول معا. وكان جيش المغول في ذلك الوقت مشغولا بحصار بيجابور، فأتيحت له الفرصة كي يستعيد أملاكه التي اضطر من قبل للتنازل عنها للمغول، ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى الصلح وطلب العفو من محمد معظم فعفى عنه، وأقطعه بعض الأراضي في برار فاستقر بها، وأخذ ينظم إقطاعيته الصغيرة بما استفاده من أنظمة المغول، فقوى جيشه وأخذ يعتدي على جولكندا، كما أعد أسطولا نازل به الغربيين الذين جاءوا الهند ينازعون أبنائها السيطرة عليها، واستقر كذلك حتى توفي سنة 1090 هجري 1679 ميلادي، وترك رياسة قوية للمراهتة في الجنوب خلفه عليها ابنه سنبهاجي. ويذكر المؤرخون أن سيواجي لم يكن في حروبه مدفوعا بعامل التعصب الديني بل بالعوامل السياسية، ولذا كنا نراه يتفق مع المسلمين أحيانا ويحارب في صفوفهم، وكان يحترم المصحف ويعظم المساجد، هكذا يذكر المؤرخ الهندي سيد هاشمي. وقد قيل لي إن الهندوس يعتبرون سيفاجي من كبار المجاهدين ويحتفظون بصورة في بيوتهم تكريما لذكراه، وقد أقامت له الحكومة الهندية أخيرا تمثالا باعتباره من الأبطال الوطنيين. سنبهاجي لم يكن سنبهاجي منذ صغره مثل أبيه، بل كان نزاعا للشر والظلم للمسلمين والهندوس على السواء، حتى عزره أبوه كثيرا لسوء سلوكه، وكان أبوه يتحفظ من الهجوم على المدن الهامة للمسلمين، لكن هذا بدأ فأغار على برهانبور وسلب ونهب، فاستغاث الأشراف وغيرهم بالملك، وكان في ذلك الوقت قد فرغ من حربه مع الراجبوت واستقر له الأمر كما قدمنا، فتوجه بنفسه على رأس جيش عظيم إلى الدكن ليقضي على هذا المشاغب ويصفي حسابه معه ومع الدولتين الإسلاميتين بيجابور وجولكندا. أما سنبهاجي فلم يقوى على مواجهة جيش الملك، وداخله الرعب حين توجه الملك بنفسه للجنوب، فانكمش وانصرف إلى لهوه وترفه، وتقدم المغول فأخذوا بعض مقاطعاته التي ورثها من أبيه، ثم زحف جيش مغولي آخر بقيادة مقرب خان واستطاع القبض عليه، وسيق مقيدا على فيل يشاهده الناس ويشمتون فيه لما أصابهم منه من ظلم وعدوان. وفي مجلس الملك أساء وزيره الذي كان معه إلى المسلمين وأخذ يهاجم، مما جعل الملك يغضب ويعالجهما بالقتل، لكنه في نفس الوقت احتضن ابنه ساغو ورباه وقربه إليه، مما جعله دائما يذكر هذا العطف بكل إخلاص ووفاء حتى مات. لكن الأمر مع ذلك لم ينتهي، فقد قام رام راجا أخو سنبهاجي خلفا له، واعتمد على الإغارات والسلب والنهب هنا وهناك، فتعاقبته جيوش الملك بقيادة سردار ذي الفقار خان، حتى اضطرته للفرار إلى برار سنة 1109 هجري 1698 ميلادي، وانتهى أمره وتفرق أمر المراهتة، لكنهم كانوا لا يزالون يغيرون ويلجؤون للجبال في جوكن وغيرها، وكان الملك قد تجاوز سنه 80، ومع ذلك صمم على قطع دابر هؤلاء وإخمادهم، فظل في الدكن عدة سنوات حتى قضى على كل حصن لهم، وخضد شوكتهم تماما وأقر الأمر في الجنوب كله، وكان ذلك سنة 1116 هجري 1705 ميلادي. لكن مما لا شك فيه أن القوة الغلابة هي التي أسكتتهم، ومثل هؤلاء ينتهزون أول فرصة لضعف المملكة ويهبون للهجوم عليها والاستقلال عنها. فلنترك هؤلاء إلى حيث انتهى أمرهم ولنعد إلى أمر بيجابور وجولكندا. الاستيلاء على مملكتي بيجابور وجولكندا. كانت في الجنوب كما ذكرنا من قبل خمس دول إسلامية قامت على أنقاض الدولة البهمنية، وقد أخذ المغول يقضون عليها الواحدة بعد الأخرى ويضمونها إلى ملكهم، ولكن بقيت دولتان تتمتعان باستقلالهما. وفي عهد شاه جيهان هاجمهما ابنه أورانجزيب وأرغمهما على تأدية الخراج وعدم معاونة الخارجين على سلطان المغول في الجنوب، ولكنهما لم يوفيا لعهدهما فتباطأ في أداء الخراج، وأخذا يعاونان سيفاجي ثم سنبهاجي وغيرهما على المغول، فكانا مع المراهتة جرحا كبيرا في جسم الدولة يحتاج إلى علاج حاسم وسريع. ولذلك سافر الملك للجنوب بعد أن انتهى من أمر الراجبوت كما قلنا من قبل، وأخذ يعالج هذه الأمور جميعها. وقد ذكرنا أمر المراهتة ونهايتهم، وبقي أن نذكر أمر هاتين الدولتين. حينما ذهب الملك للجنوب أخذ يراسلهما بشأن الخراج وإعانتهما لأعدائه وتواطؤهم مع الهندوس ضده، وأرسل ابنه محمد معظم بجيش صغير إلى بيجابور، ولكنه لم يحرز نجاحا، فأرسل له مددا آخر بقيادة غازي خان، فالتقى بجنود بيجابور في إندي وانتصر عليها وزحف إلى العاصمة وحاصرها سنة 1094 هجري 1683 ميلادي، وطالت المحاصرة حتى وقع الخلاف بين قواد المغول بسبب ما علموه من تآمر معظم مع البيجابوريين ضد أبيه وتعاونه معهم سرا ضد القواد الذين معه حقدا عليهم، فاضطر الملك للذهاب إلى هناك والإشراف على الحرب بنفسه، مما أرغم الملك إسكندر شاه على التسليم في ذي القعدة سنة 1096 هجري 1685 ميلادي، وأصبحت بيجابور من أملاك المغول. وقد أحاط أورانجزيب الملك إسكندر شاه وحاشيته بكل أنواع التكريم وأعطاهم الإقطاعيات الواسعة. أما جولكندا فقد كانت أشد عداوة للمغول من بيجابور، فكان ملوكها من الشيعة، وقد سبق أن أجبرهم شاه جيهان على التعهد بدفع الخراج وعدم سب الخلفاء الراشدين والتبرؤ منهم، وعلى ذكر اسمه في الخطبة بدل اسم شاه إيران، ولكن ملوكها لم يخلصوا في تعهدهم، لا سيما أبو الحسن تانا شاه الذي تأخر في دفع الخراج وأمد سيفاجي بالسلاح وعاونه ضد المغول. وأكثر من ذلك كان قد أعد جيشا كبيرا لمساعدة بيجابور حين حاصرها الملك، وزحف جيشه فعلا إلى هناك في الوقت الذي كانت بيجابور قد انتهت، وشرع المغول في الزحف إليه لتصفية الحساب معه هو الآخر. كان أبو الحسن شاه منصرفا إلى لهوه، تاركا أمور الحكم كلها في يد وزيره الهندوسي مادنا بانديت، وقد نصحه كثير من الأمراء بعدم معاداة المغول وبوجوب الوفاء لهم بالتزاماته، لكنه لم يستمع لنصحهم واستمر في عناده. كان جيش المغول الزاحف بقيادة محمد معظم سنة 1096 هجري 1685 ميلادي، وكان في حاشيته وأمراء جنده كثير من الإيرانيين الشيعة الذين يتلاقى هواهم مع أبي الحسن، أو على الأقل يعطفون عليه لاتفاقهم جميعا في المذهب، وكان معظم نفسه متشبعا من هؤلاء بالعطف على الشيعة وعلى أبي الحسن بنوع خاص، وقد أداهم ذلك إلى أن يرسلوا لأبي الحسن ببعض شروط كانت خفيفة ومقبولة، ولكن روحه العدائية جعلته يرفضها ويخرج بجيشه للحرب، فلم يستطع أكثر الناس عطفا عليه أن يقف بجواره، فوقعت الحرب وانتصر المغول ودخلوا بلدة حيدر أباد عاصمته، فالتجأ أبو الحسن إلى حصن جولكندا قريبا منها، ثم اضطر أخيرا إلى التسليم بالشروط المفروضة عليه، ومنها حبس ماندا بانديت رئيس وزرائه وأداء الخراج وتسليم الأرض التي أخذها من المغول من قبل، وكانت شروطا خفيفة بتأثير معظم الإيرانيين الذين معه أيضا، لكن أورانجزيب رضي بها على ما فيها، وانتهى أمر مادنا بأن قتله بعض الخدم تخلصا منه. أما أبو الحسن فقد عاوده داؤه القديم ولم يوفي بالشروط واستعد للحرب، فارتحل الملك إلى حيدر أباد وأعاد حصار حصن جولكندا وكان منيعا، فطال الحصار، واكتشف الملك أن ابنه معظم والإيرانيين معه يتآمرون مع أبي الحسن على سلامته، فحبسه مع من معه وثبت مع جيشه برغم المطر وقلة المؤونة حتى بدأ التفرق في صفوف المحاصرين، وتقدم أحد قواد أبي الحسن وفتح باب القلعة فدخلها المغول واستولوا عليها وعلى ما فيها من أموال وجواهر، واعتقلوا أبا الحسن سنة 1098 هجري 1687 ميلادي. بعد 8 أشهر من الحصار، وبذلك انتهت جولكندا المستقلة وأصبحت هي الأخرى ضمن أملاك أورانجزيب، ولم يبقى في القارة الهندية كلها خارجا عن أملاكه إلا المملكة الهندوسية في الطرف الجنوبي للهند في جابانكر، فاتسعت مملكته اتساعا لم يشهده ملك من قبله أو من بعده، حيث ضمت الهند وآسام وأراكان في بورما وكذلك أفغانستان، وكانت تلك هي الذروة التي وصل إليها ملك المغول. وسبق أن ذكرنا أن جيش الملك ظل معنيا بعد ذلك بالقضاء على الجيوب التي كان يؤلفها المراهتا في جسم الدولة حتى انتهى من أمرهم تماما سنة 1116 هجري 1705 ميلادي، ولكنه لم يعمر بعد ذلك طويلا، فقد توفي في أحمد نجر بالجنوب في 28 من ذي القعدة سنة 1118 هجري 20 فبراير 1707 ميلادي، بعد أن حكم 52 سنة وعمره نحو 90 سنة، ودفن في أورانج أباد، وما زال قبره هناك يزار ويتبرك به. وقد رأينا كيف قضى هذا الإمبراطور حياته محاربا يتخذ من ميادين القتال سكنه الدائم، وكأنما خلق هو لحياة النضال لا لحياة القصور، وما فيها من متاع لم يمنعه من ذلك عمره الذي بلغ 90، ومات وهو في ميادين القتال بعيدا عن عاصمة ملكه دهلي. لقد كان أعجوبة من أعجيب الزمان في مختلف نواحيه. أورانجزيب في نظر التاريخ. ينظر المسلمون في الهند إلى أورانجزيب نظرتهم إلى أولياء الله الصالحين، ولم تستقر هذه الفكرة في أذهان المسلمين على ممر القرون عبثا، فإنما عرف عنه من تدينه وورعه وزهده وتمسكه بتعاليم الشريعة يرتفع به إلى هذا المقام بلا شك، وهذا هو الذي دفع المؤرخين الهندوس والأوروبيين إلى التهجم عليه وتشويه سمعته ورميه بالتعصب، وما شمعهم في هذا الموكب بعض المؤرخين المسلمين من الشيعة، لأنه قضى على ملك الشيعة في الجنوب فأصبح مذنبا في نظرهم كذلك ومتعصبا. ولا شك أن كلمة متعصب هذه كثيرا ما سمعناها من الأوروبيين يرمون بها كل مسلم عامل بتعاليم دينه السمحة التي تكره التعصب وظلم الغير مهما كان دينه، وهي كلمة تجري كثيرا على لسانهم يخوفون بها المسلمين الذين ضعفوا أمام هجمات الغرب الحارة والباردة، حتى أصبح من السهل على المسلم الضعيف أن يتنازل عن كثير من تعاليم دينه وشعائر عقيدته في سبيل ألا يرميه هؤلاء بالتعصب، وهم في رميهم المسلمين المتمسكين بدينهم بهذه التهمة متلبسون بها، لأنهم ما دفعهم على هذا إلا تعصبهم ضد المسلمين وحقدهم على كل مسلم صحيح العقيدة سليم العمل بها، ولذا وجدناهم يؤلفون موكبا يزفون فيه أكبر الذي خرج على دينه وتاه بين الأديان وسموه متسامحا، فأصبحت كلمة التسامح عندهم تساوي تنازل المرء عن عقيدته وتلاعبه بما تفرضه عليه من واجبات، ونحن لا نزال نرى الآن كلمة تعصب هذه يرمي بها ساسة الغرب وكتابه وصحافته كل مسلم مخلص لوطنه ودينه، وكل جماعة إسلامية تحاول إعادة المسلمين إلى تعاليم دينهم، فإذا نحن قرأنا في كتب التاريخ وصف أورانجزيب بالتعصب فنحن ندرك تماما معنى هذه الكلمة ونقرأها على أنها أكرم وصف لهذا الملك، راجين أن يكون كل ملوك المسلمين ورؤسائهم على نسق أورانجزيب فهما لدينهم وعملا بتعاليمه السمحة التي يلقى المخالفون لها في ظلها كل أمن ودعة واستقرار ما داموا لا يعتدون عليها ولا على معتنقيها. لقد أراد أورانجزيب أن ينفذ الإسلام في ملكه، وهذا ليس عيبا يعاب عليه، ولم تكن تعاليم الإسلام في يوم من الأيام ظالمة أو متعنتة، فإن الكثيرين من المسلمين دخلوا الإسلام بعد أن أحسوا حسن معاملته وحرصه على إقامة العدل والحرية بينهم، وإن المنصفين لا يمكنهم أن يجدوا في أعمال أورانجزيب انحرافا أو إكراها لأحد على اعتناق الإسلام أو تعصبا دينيا حمله على ظلم غير المسلمين، فإن كان قد حارب الراجبوت والمراهتا وأخضعهم فقد حارب مملكتي بيجابور وجولكندا المسلمتين وأخضعهما، بل حارب إخوته من أجل استقرار الحكم له، ومن المقطوع به تاريخيا أنه كان يحسن لهؤلاء بعد أن يستسلموا له ويغلق عليهم ويعطيهم المناصب، وكثيرا ما كانت تتكرر منهم الإساءة ونقض العهد، ولكنهم كانوا يلقون منه صدرا رحبا واستعدادا للعفو في كل مرة. وما قتل سنبهاجي ووزيره إلا لما بدا من الوزير من تهجم على الإسلام والمسلمين في مجلس الملك حين أتى بهما مقيدين، وما كان لتبجح المغرورين إلا السيف. ومع ذلك احتضن الملك ابنه ساغو وأغلق عليه النعم التي ظل يذكرها ويفي بها حتى مات. ولقد كان كثير من قواده من الراجبوت، وكان يستعين بالمراهتة وكذلك جميع الهندوس، فالأمر إذن لم يكن أمر دينا يتعصب له تعصبا أعمى، وإنما كان أمر حكما يجب أن يستقر وسياسة يجب أن تنفذ، ولو كان متعصبا لما سلم قيادة جيوشه لقواد من الهندوس، ولما وضع في يدهم أمور الناس، ولو كان متعصبا يهدم المعابد بتعصبه لما بقيت في الهند على الأقل هذه المعابد الكبيرة القديمة التي تراها الآن في دلهي وأكرا ومترا وأورانك أباد وغيرها من المدن الكبيرة في الهند. حقيقة إنه هدم بعض المعابد، لكن ذلك كان لضرورة حربية أو وقتية ولم يكن لسياسة مرسومة في الهند. ومن المعلوم كذلك أنه أقام وسمح بإقامة بعض المعابد، فلا يتصور إذن أن يكون التعصب الأعمى هو الذي دفعه إلى هدم بعض المعابد. وحين فرض الجزية لم يكن هدفه الإذلال لبعض رعاياه، بل كان يرمي إلى تنفيذ جزئية من التعاليم الإسلامية، والجزية ليست إلا ما لا يؤديه غير المسلمين للدولة نظير ما يؤديه المسلمون من واجبات الدولة خاصة بهم كالزكاة والجهاد لكي تقوم بواجباتها نحو الشعب من حفظ الأمن وتنفيذ المشروعات العامة. وليس من العدل أن ينفرد المسلمون بأداء هذا الواجب للدولة دون أن يفرض نظيره على غيرهم. وفي الوقت الذي فرض عليهم فيه الجزية أعفاهم من بعض الضرائب لأنه وجدها مخالفة لتعاليم الإسلام، فلم يكن الغرض تعصبا أو أخذ مال وكفى، ولكن كان الغرض صبغ دولته بالصيغة الإسلامية التي تحترم حقوق الآخرين وحرياتهم في حدود القانون. جاء في كتاب باكستان ماضيها وحاضرها عن أورانغزيب كان من أهدافه أن يجعل من بلاد الهند وحدة إسلامية، فتخلى عن سياسة جده وفرض الجزية على غير المسلمين من الهندوس. وليس معنى هذا أنه كان متعصبا دينيا، بل كان يريد دولة إسلامية لحما ودما تتبع التعاليم الإسلامية في العدالة والمساواة دون تعصب يضر بمصلحة غير المسلمين. فحين أشير عليه بفصل الموظفين الذين لا يدينون بدين الدولة من المناصب العامة كتب يقول: إن الدين لا علاقة له بالمسائل العلمانية، وهذه المسائل التي نحن بصددها لا مجال فيها للتعصب. فالتعصب الذي يدفع المسلم إلى الظلم لم يكن موجودا قطعا عند عالم كير، ولكن التعصب بمعنى الإخلاص للدين الذي يحرم الظلم والذي لا يؤدي إليه كان مستوليا عليه حقا. ومما لا شك فيه أن فرض الجزية قد خلق له متاعب شتى كان في غنى عنها لو ترك الأمور تجري كما هي منذ عهد أكبر. ومن هذه الناحية يمكن أن ينقده المؤرخ كرجل سياسي كان عليه أن يغلب الحكمة السياسية على بعض تعاليم دينه، ولكن عالم كير لم يكن قطعا من هذا الطراز، بل كان الإخلاص للدين مستوليا عليه، فجعل الحكم وسيلة لخدمة الدين ولم يجعل الدين مسخرا لأهواء الحكم، وكفاه بذلك في نظر كل منصف فخرا وشرفا. ومن الأشياء التي يتهمه بها مؤرخو الفرنجة أنه بدأ يخبط الأهالي بعصا عصفه ويفحش في الجبايات والمكوس. ونحن نضع بجوار هذا الادعاء ملخص ما جاء في كتاب المسألة الهندية: ولما كانت المجاعة وضعف الرياح الموسمية قد أجدبت البلاد فقد ألغى 8 ضرائب، وإن كان حكام الأقاليم قد استمروا في تحصيلها لأنفسهم ليجابهوا بها نفقاتهم الكثيرة، إلا أن أورانغزيب لم يفتأ يصدر التعليمات إلى الموظفين لتخفيف الأعباء عن الأهلين، فهو إذن كان يحمي الشعب من عسف الموظفين. ويقول المؤرخ الهندي الكبير مولانا شبلي النعماني في كتابه عن أورنجزيب بالأوردية ما ترجمته: كان في سابق عهده يؤخذ كثيرا من المحاصيل التي لا أصل لها في الدين فأبطلها، وجعل أساس التحصيل متمشيا مع تعليم الشريعة، ولم تخسر الدولة بذلك شيئا. وجاء في نزهة الخواطر أنه أبطل 80 نوعا من المكوس سنة 1069 هجري، وكانت تحصل له من تلك الأبواب 30 لكا، أي 3 ملايين كل سنة. ولا شك أن هذا يبعد الاتهام المذكور عن أورنجزيب، لا سيما إذا لاحظنا ما عرف عنه من تورع عن مال الرعية وحرص زائد على إنصافها كما سيأتي تفصيله. فلا يعقل أن يتورع الملك عن الإنفاق من بيت المال ويقوم بعمل الطواق وبيعها والأكل من ثمنها، ولا يعقل أن مثل هذا الملك يرضى بأي ظلم يقع على رعيته. وقد علم مرة أن أحد عماله حصلوا بعض الأموال من رعاياه بعد أن ألغاها، فغضب وعاقبه ورد الأموال إلى أهلها. فهل مثل هذا يقال عنه إنه كان ظالما متعسفا في تحصيل الضرائب من رعاياه؟ ومن الأشياء التي أخذها عليه المؤرخون أنه قضى على المملكتين الإسلاميتين بيجابور وجولكاندا، وكانتا سدا بينه وبين المملكة الهندوسية في الطرف الجنوبي فيجا يانكر، مما جعل حدوده تتصل بها وتصبح أداة تهديد للدولة المغولية. ثم يزيدون بأنه ما كان يصح أن يحارب دولتين إسلاميتين في سبيل أن يضمهما إلى ملكه. ولعل القارئ حين يرجع إلى ظروف الحرب بين هاتين الدولتين وبين أورنجزيب يعرف إلى أي حد كان معذورا في هجومه عليهما، فقد اشتركتا مع الهندوس المراهتة في الهجوم على أراضيه، وقد كانت قبل هاتين الدولتين دول إسلامية ضمت إلى المغول قبل عهد عالم كير منذ عهد أكبر نفسه، مثل كجرات وأحمد نجر وبرار وخانديس وغيرها. فلم نسمع صوتا من المعجبين بأكبر أو من بعده يعترض عليهم لهذا العمل كما يعترضون على عالم كير. وأعتقد أنه لو ظل المغول أقوياء لما كان لهذا الاعتراض وجود، وعالم كير القوي لا يسأل عن ضعف خلفائه وتفريطهم في صيانة الملك الواسع الذي تركه لهم. حقا ما كان يصح أن تراق الدماء بين دولتين إسلاميتين، لا في الهند ولا في غيرها، لا في عهده ولا في عهد غيره. ولكنه لا يسأل وحده عن الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب، وقد ذكرنا أسبابها وظروفها سابقا مع أنها كانت امتدادا لحروب من عهد أسلافه. وقد ذكر مولانا شبلي النعماني في تاريخه عن أورنجزيب تفردات انفرد بها بين الملوك، لا بأس أن نذكر طرفا منها في اختصار. فمنها تنظيماته المالية والاقتصادية فيما يختص بالخراج والضرائب، هادفا منها إلى تحقيق العدالة والرحمة. ومنها أنه عين في كل ولاية نائبا له وأعلن في الناس: من كان له حق على السلطان فليرفعه إلى النائب. وأمر النائب أن يؤدي كل ما يثبت على السلطان، أي الحكومة، من حقوق. ومنها أنه خصص موظفين يكتبون كل ما يقع من أحوال رعاياه ويرفعها إليه، فكان بذلك يقف على أحوال رعاياه أولا بأول. وكان لا يكتفي بذلك بل يختبره ويفتش عنه حتى لا يخدعه الموظفون، وكان يعلن للناس دائما أنه ينصفهم ولو من نفسه، وأنهم جميعا عنده سواء. ومنها أنه أبطل عادة تقديم الهدايا إلى الملوك كما كان يفعل من قبل، لا سيما من الأمراء وحكام الولايات الذين كانوا يشتطون في تعويض ذلك من الرعية. ومنها أنه كان يجلس للناس 3 مرات يوميا دون حاجب حتى يستطيع كل واحد أن يصل إليه ويرفع شكواه. وأهم من هذا كله من الناحية الاجتماعية والشعبية أنه جاء إلى الحكم والناس ينظرون إلى الملك على أنه فوق الطبيعة البشرية وأنه ظل الله في أرضه، وكان الملوك يغذون هذه الفكرة بل يفرضونها على الشعب فرضا. وكان على الناس في كل صباح أن يقبلوا على القصر لمشاهدة طلعة الملك قبل الفطور، وكانوا في زمن أكبر يعتبرونها نوعا من العبادة ويسجدون للملك وإلا عدوا خارجين عليه. حتى أنه في عهد جيهانكير سجن الشيخ أحمد سرهندي مجدد الألف الثاني كما يسمونه في الهند، لأنه امتنع عن السجود للملك كما سبق ذكر ذلك، وجاء شاه جيهان فمنع هذا، ولكن بقيت تقاليد أخرى متناهية في إذلال الشعب، فجاء أورنجزيب وألغى كل المظاهر المنافية لروح الإسلام، وأمر أن يحيوه فقط بتحية الإسلام، السلام عليكم، وقضى على الأبهة والفخامة التي كانت تحيط بالملك في قصره، حتى المحبرة الفضة تركها، واستعمل المحبرة الصيني، وبلغ من حسن خلقه وتدينه أنه عفى عن بعض الذين اعتدوا عليه مرة في الطريق، بل ورتب لهم منحة يومية. أما الأراضي التي كانت خاصة بالملوك قبله يستغلونها لنفقاتهم الخاصة، فقد جعل ريعها الضخم لبيت المال، ولم يأخذ منه إلا القليل، وعاش طول عمره عيشة الزهاد. يقول المؤرخون الأوروبيون: كان مع قسوته هذه وسفكه للدماء بعيدا عن الضعف البشري، فاطما للشهوات، يصوم ويتقشف ويعيش عيشة الزهاد، ويراقب آخرته. ولعل سفك الدماء الذي يشير إليه المؤرخون الأوروبيون هو ما حدث بينه وبين إخوته حين كانوا يتنافسون على الحكم، ولا شك أن الحوادث التي وقعت إبان هذا التنافس لا يمكن أن نعتمد عليها بصورة عامة لتكوين حكم تاريخي على الرجل، بل الذي يصح أن نعتمد عليه حقا في هذا هو تصرفه بعد أن استقر له الأمر، كما سبق أن أشرنا إلى هذا. وأما الحروب فكان فيها مثل غيره، على أن الذي يراقب آخرته كما يقولون لا يمكن أن يكون سفاكا للدماء، اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا محافظة على سمعة الحكم واستقراره. لقد طلق ملاذ الحياة، فكان يكثر من الصيام ويصلي التراويح بالناس، ويجعل طعامه في رمضان من خبز الذرة، ولا ينام إلا على الأرض، ويصنع الطواقي بنفسه ويبيعها ليأكل من ثمنها، والدنيا كلها بين يديه، كما كان يكتب المصاحف لهذا الغرض، وكان معروفا بحسن الخط، وقد أهدى نسخة من المصاحف بخطه إلى مكة المكرمة، كما كتب ألفية ابن مالك في صباه وأرسلها إلى مكة للانتفاع بها. أما التعليم فقد ازدهر في عهده أيما ازدهار، ولم يكن ذلك عجبا، فقد كان هو عالما محبا للعلم والعلماء، فكثرت المدارس في عهده كثرة لم يسبق لها مثيل، وأجرى الأرزاق على العلماء والطلاب ليتفرقوا لدراستهم، وأنشأ المساجد الكثيرة ورتب الأرزاق للقائمين عليها، كما أصلح الشوارع والطرق، وأكثر من إنشاء الرباطات والحمامات والاستراحات لأبناء السبيل، وكذلك أنشأ دورا للعجزة والمستشفيات في أكثر البلاد، وكانت عنايته بالثقافة والآداب والتعاليم الإسلامية وسيرته الدينية وزهده وتقواه وتصوفه مما بعث روح الحمية الإسلامية في النفوس، وأحيا فيها ما كاد يندرس على يد أكبر من قبل. ومما يذكر له بالخير أنه عمل على تدوين الأحكام الشرعية للعمل بموجبها، فجمعت الفتاوى المشهورة بين العلماء باسم الفتاوى الهندية أو العالم كيرية، وهي فتاوى لها قيمتها العلمية بين المشتغلين بالفتوى في العالم الإسلامي، وقد أنفق عليها 200,000 من النقود المعروفة في زمنه، وقد وضع بنفسه كتابا في الحديث وشرحه بالفارسية، جمع فيه 40 حديثا، كما حفظ القرآن بعد توليته العرش. ذلكم هو أورنجزيب أو عالم كير، الإمبراطور الذي لم تشغله دنياه وحروبه المتوالية عن دينه وآخرته، فكان إمبراطورا لم تشهد الهند مثله في اتساع ملكه وصلاح خلقه وحسن سيرته وسريرته. خلفاء أورنجزيب: لكل شيء إذا ما تم نقصان. كان عهد أورنجزيب هو القمة التي ارتقى إليها سلطان المغول في الهند، وكانت قمة شاهقة تحتاج إلى كثير من قوة الأعصاب وضبط النفس لكي يظل ذلك السلطان محتفظا بتوازنه فوقها، لكنه للأسف لم يجد ما يحتاج إليه فهوى، وأخذ يتدحرج في طريقه إلى الهاوية، وكلما قطع شوطا بهرت أنفاسه وزاد لهثه، وتضاعف عليه علله وجروحه، وهو يرتطم في صخرة بعد صخرة حتى وصل إلى الهاوية، وقد فقد كل شيء من إمارات الحياة، فتلقفته الأيدي القاسية الغريبة لتلفه في كفنه، وتضعه في قبره بعيدا عن أرضه ووطنه، لتبدأ هي عهدا جديدا هو عهد الاستعمار الإنجليزي الثقيل. لقد حكم المغول الهند حكما قويا قوميا قرابة قرنين، وكان حكما أشبه ما يكون بالعملاق الضخم القوي، لذلك لم يقضى عليه سريعا، بل ظل ينتقل من ضعف إلى ضعف أشد منه حتى قضي عليه نهائيا في مدة قرن ونصف، حيث ابتدأ بعد وفاة أورانغزيب وانتهى سنة 1274 هجري 1857 ميلادي. تلك كلمة إجمالية تصويرية تحتاج إلى تفصيل، فإليك هذا التفصيل. شاه عالم بهادور شاه الأول من 1108 إلى 1113 هجري، من 1707 إلى 1711 ميلادي. هل عرفت محمد المعظم ابن أورانغزيب الذي ولاه أبوه قيادة جيوشه لحصار بيجابور، فبدأ يتآمر معها ضد أبيه؟ وهل عرفته هو أيضا حين توجه بجيشه للاستيلاء على جولكاندا، فتآمر هو وبعض قواده الإيرانيين الشيعة مع ملكها ضد أبيه، وانكشفت مؤامرتهم فحبسهم الملك جميعا، ثم أطلق ابنه وأرسله إلى شمال الهند وأعطاه لقب بهادور شاه، أي الشجاع الباسل. إنه هو بهادور شاه الملك الذي ولي الحكم بعد أبيه باعتباره وليا للعهد، ولعل أورانغزيب الرجل الصالح قد أصيب في أبنائه، فقد خانه ابنه محمد أكبر من قبل وتعاون مع الراجبوت ضده، وكان ذاهبا لمحاربتهم، وكانت نهايته أن التجأ إلى المراهتة ثم إلى إيران حيث اختفت أخباره. وربما كان الجرح الذي أصاب قلب الملك الوالد من هذا هو الذي جعله يعفو عن ابنه الخائن الثاني ويوليه العهد. ومع أن بهادور شاه كان وليا للعهد، فإن أخويه محمد أعظم وكان بخش لم يسلما له بالملك، فلم يستقر له إلا بعد حرب عنيفة معهما، شأنه شأن أبيه من قبل مع إخوته. فقبل أن يموت أورانغزيب أوصى أن يكون ابنه محمد أعظم واليا على مالوة وكجرات وشمال الدكن، بينما أعطى ابنه الآخر كان بخش الولاية على بيجابور وحيدر أباد على أن يخضعا لأخيهما محمد معظم بهادور شاه حتى يظل ملكه متماسكا، ولكن الآخرين لم يقنعا بهذا النصيب. كان بهادور شاه في شمال الهند بيشاور أو كابل على خلاف بين المؤرخين حين مات أبوه في أحمد نجر بجنوب الهند، فسارع بالسفر إلى العاصمة وتولي أمر الملك. وفي نفس الوقت أعلن محمد أعظم أنه ملك خلفا لأبيه، فكتب إليه بهادور شاه أن والده أعطاه الولاية على ملوى وكجرات وشمال الدكن، وإن كان ذلك لا يرضيه زاده حتى يرضى بدلا من الحرب بينهما. وكان أعظم فظا جريئا يحقد على بهادور شاه، فحين وصلته رسالة أخيه قال متهكما كأن هذا الأبله يقصد بهادور شاه لم يقرأ قول سعدي الشيرازي الصوفي إن غطاء واحدا يتسع لعشرة من الفقراء، ولكن ملكا واحدا لا يكفي ملكين. وتحرك بجيشه نحو الشمال كما تحرك بهادور شاه من أكبر أباد نحو الجنوب لمقابلته، وفي سرايجاجو جنوب أكرا بنحو 15 ميلا التقى الجيشان وسالت الدماء وأصيب أعظم وتفرق جيشه، وكان ذلك في ربيع الأول سنة 1119 هجري 1707 ميلادي. وبدأ بهادور شاه بعد ذلك ينظم شؤونه، فجعل أحد قواده الشيعة أميرا للأمراء بمثابة رئيس الوزراء وهو منعم خان. ولعلنا نذكر حين حملة جولكاندا كيف كان بهادور يظهر الميل الكثير للشيعة ويعطف عليهم، ولذا سلم أمور الدولة لهذا القائد الشيعي الذي بدأ في صبغ البلاد صبغة شيعية، مما جعل أهل السنة يثورون وكادت تكون فتنة لولا أن تداركها الملك وأزال ما يشكو منه السنيون. مع الراجبوت، كان الراجبوت قد اضطر للسكون والخضوع أمام قوة عالم كير، فلما توفي وقامت الحرب بين الأخوين انتهزوا هذه الفرصة، وتجمع راجا جوديبور مع راجا أوديبور وأعلن العصيان على سلطة الملك، فذهب الملك لأجمير وأرسل ابنه عظيم الشأن مع منعم خان على رأس جيش لإضعافهم، وتم لهم ذلك. ولكن شفع لهم منعم خان فعفى عنهم، ثم أرسل إليهم قاضي القضاة لتعيين الخراج وتحصيله، ولكنهم عادوا بعد ذلك للثورة حينما كان الملك في الجنوب، وقتلوا قائد قلعة أجمير، فسارع الملك إليهم ولكنهم أسرعوا فطلبوا العفو فعفى عنهم أيضا مع أخيه كامبخش. وحين رجع بهادور شاه من أجمير إلى العاصمة، كتب لأخيه الذي بدت بوادر الثورة والعصيان منه في الجنوب يذكره بوصاية أبيه التي يلتزمها على أن يخطب باسمه ويؤدي له المال كل سنة، ولكن كامبخش كان متسرعا سيء العمل والرأي، فرفض أن يستجيب لأخيه فذهب إليه بهادور شاه. ومن سوء حظ كامبخش، أو قل من سوء تدبيره، أن حاشيته كانت ناقمة عليه لسوء معاملته ولعدم دفعه رواتب الجند، مما جعلهم يتركونه حينما علموا بتحرك بهادور شاه نحو الجنوب، حتى لم يثبت معه إلا 400 محارب. فكان من الطبيعي أن ينهزم، وقد جرح هو وابنه وجيء بهما إلى الملك، فأخذ في العناية بهما وبعلاجهما، ولكنهما لعنادهما أصر على رفض كل رعاية منه حتى ماتا متأثرين بجراحهما. وكان ذلك في ذي القعدة سنة 1119 هجري، فبراير 1708 ميلادي. مع المراهتة، لم يظهر من المراهتة أي عداء ظاهري في عهد بهادور شاه، ويظهر أن ما أصابهم من الإرهاق في عهد أبيه من ناحية، وما تمتع به بعضهم من عطفه الكبير من ناحية أخرى، جعلهم لا يرفعون رؤوسهم بحرب. كان ساغو أو ساهو كما تذكره بعض الكتب قد عاش في كنف أورانجزيب بعد أن قتل أبوه سنبهاجي، وظل وفيا لنعمة الملك حتى مات. وحين وقعت الحرب بين أبنائه بهادور شاه وأخويه، استأذن ساغو أن يستقر في بلاده، فأذن له كبير القواد ذو الفقار خان وعينه واليا على جوكن من قبل المغول، على أن يقوم بتحصيل الخراج ويسلمه للدولة نظير نسبة يأخذها منه، كما تعهد بإصلاح بعض الأراضي. وكان هذا العمل هو اللبنة الأولى في بناء قوة المراهتة ودولتهم التي صارت أكبر خطر على دولة المغول بعد ذلك، مما جعل المؤرخين يأخذون على بهادور شاه هذه الغلطة. مع السيك، أول مرة تظهر فيها هذه الطائفة على مسرح السياسة وتدخل من باب التاريخ، ولذا يناسب أن نعطي عنها فكرة ولو موجزة للقارئ. امتاز القرن الخامس عشر بقيام طائفة من المصلحين الهندوس بعد اختلاطهم الكثير بالمسلمين، وكان غرضهم إصلاح الهندوسية وما يخالطها من عبادة الأوثان والتفريق بين الطبقات، مثل بابا كبير داس وسوامي ولب وأجاريا ومهاتما جيتينيا وكرونانك، وهذا الأخير هو الذي أسس مذهب السيك. ولد في سنة 874 هجري 1469 ميلادي بالقرب من مدينة لاهور، وسلك طريق الصوفية، كما يقال إنه استرشد بطريقة الصوفي الكبير بابا فريد الدين شكركنج المشهور بالهند، وقرأ القرآن وذهب إلى مكة للحج، وكانت دعوته تقوم على التوحيد والمساواة، وإن كان يقول بالتناسخ كالهندوس، وقد لقيت هذه الدعوة نجاحا في البنجاب، وسمي أتباعه السيك أو السيخ أي المريدين، وأتباعه للآن لا ينكرون استرشاده بطريقة ولي الله بابا فريد الدين، كما لا ينكرون ذهابه لمكة، بل سمعتهم يفخرون بذلك، والمسلمون يقولون إنه كان مسلما حقيقة، وأخذ يدعو إلى مذهب وسط حتى لا ينفر منه الهندوس، ولكنه مات قبل أن يكشف لأتباعه عن حقيقته، فبقي مذهبه مستقلا، وكانوا في مبدئهم جماعة صوفية يعبدون الله على طريقة الصوفية، وإن كان مظهر حياتهم العامة كالهندوس، وكان شعارهم المحبة والتسامح والتطهر من الآثام، لا يهاجمون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعتبرونه مرشدا عظيما. وتوفي نانك سنة 945 هجري 1538 ميلادي، وقام بعده بالإرشاد كروانكد، وهو الذي أسس لغتهم المعروفة باسم كرونكي، وتوفي سنة 960 هجري 1552 ميلادي، وخلفه كرو أمر داس، وهو الذي أسس مدينة أمر تسر عاصمتهم الروحية في قطعة أرض أعطاها لهم الإمبراطور المسلم أكبر. وخلفه صهره كرورام داس جي الذي توفي سنة 989 هجري 1581 ميلادي. فخلفه ابنه أرجنديو الذي جمع كتابهم المقدس كرانت صاحب، وفي أيامه كان حاكم البنجاب من قبل جيهانكير هو جندو شاه الذي أراد أن تقوم مصاهرة بينهما، ولكنه أنكر ذلك، فنشأت العداوة بينه وبين الحاكم مما جعله يتهمه بالثورة ضد الملك ويقتله سنة 1015 هجري 1606 ميلادي. فخلفه ابنه هاركوباند الذي أخذ يبث في مريديه الروح العسكرية، فبدأت الدعوة تتحول تدريجيا إلى دعوة مسلحة. ولما مات سنة 1054 هجري 1644 ميلادي خلفه كروهر رائي ثم هيركرشن ثم تيغ بهادور الذي توفي سنة 1086 هجري 1675 ميلادي. وخلفه ابنه كروكوبون تسانغ الذي صرف همه في تدريب أتباعه تدريبا عسكريا، ومكث نحو 20 سنة بهم بين جبال الهيمالايا يعودهم حياة الخشونة والحرب. وقد بدأ بعد ذلك يستعمل القوة الحربية، فاستولى على البلاد الجبلية وسلب ونهب ما فيها، ثم تقدم للبنجاب ينهب ويقتل ويدمر وكأنه يستعرض قوته الحربية، فتصد له حاكم البنجاب، وظلت الحروب بينهما قرابة 12 سنة هلك فيها الآلاف من زهرة أتباعه السيك. ثم حل الصفاء محل الحرب وذهب مع بهادور شاه المغولي إلى الدكن ليحارب في صفه، ولكنه قتل هناك وقيل إنه غرق. فقام أحد أتباعه واتهم المسلمين بتدبير قتله وادعى أنه هو كوبان تسنغ، نجاه الله من تدبيرهم ورجع إلى البنجاب ليبث الحقد والكراهية في نفوس أتباعه للمسلمين وليشن حربا متواصلة بينه وبينهم. فهاجم قلعة سرهند بقوة عظيمة وقتل قائدها واستولى عليها سنة 1120 هجري 1708 ميلادي، ثم سيطر على المناطق الشمالية كلها حتى امتد نفوذه قريبا من دلهي، وقتل الآلاف من المسلمين والهندوس على السواء. فجرد لهم بهادور شاه جيشا تحت قيادة ابنه عظيم الشأن، واستعد له السيك بجيش عظيم، لكنهم انهزموا هزيمة نكراء، وطاردتهم الجيوش الملكية وحاصرتهم في حصن لوكرة. واستطاع قائدهم بندا الذي ادعى أنه كوبانسانك أن يفر من الحصار، بينما تقدم أحد أتباعه المخلصين وسلم نفسه على أنه القائد، وبذلك أخمدت هذه الثورة. ورجع الملك إلى لاهور وتوفي بعد ذلك بعدة شهور في محرم سنة 1123 هجري 1711 ميلادي. وقد كان ما لقيه السيك على أيدي المسلمين في هذه الموقعة وما تلاها من التنكيل والانتقام سببا في ازدياد العداء وتمكنه في قلوب السيك للمسلمين، حتى استمر العداء بينهم على مر الأيام برغم أنهم أقرب الطوائف بعضها لبعض من الناحية المذهبية. وقد تجلى ذلك بشكل واضح في أيام التقسيم سنة 1947 ميلادي وما حدث فيها من مذابح، حيث كان السيك أسرع الناس إلى قتل المسلمين والمسلمات والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم لإشباع ما في نفوسهم من حقد تاريخي على المسلمين. وقد زرت معبدهم الكبير في دلهي في شارع جاندني جوك، وكانوا مجتمعين فيه للعبادة، فأحاطوا بي مرحبين حينما عرفوا أنني مصري، وسألتهم عمن يعبدون ولمن يسجدون، فقالوا لله الواحد، وكان واعظهم يعظهم، وبعدما انتهى من وعظه أخذ يعطي كل واحد منهم شيئا من الطعام للبركة، وحاول أن يعطيني ولكنني اعتذرت، لأنهم يأخذونه في أيديهم وبه السمن أو الزيت الكثير، ثم أخذوا يطلعونني على الحجرة التي كان محبوسا فيها أحد زعمائهم في أيام الملوك المسلمين. وقد أقيم المعبد في نفس المكان منذ 50 سنة، وقبل أن أخرج جاءوا بعقود الورد ووضعوها في عنقي على طريقتهم في تكريم ضيوفهم، وأعطوني بعض الكتيبات عن مذهبهم. وقد زرت أيضا معبدهم الصغير في مدينة ديوبند التي كنت أقيم فيها، ورأيت كتابهم المقدس محفوظا في مكان بالمعبد. وحينما يحضرون للعبادة، وغالبا ما تكون في الصباح الباكر، يضعونه على المنضدة وسطهم ويتعبدون ويرتلون شيئا منه. ورأيت في جانب آخر الطبول المختلفة الأحجام مع المزامير التي يستعملونها عند تراتيلهم. وقد تقابلت مع كثير منهم من مختلف الطبقات، وتحدثت معهم فكانوا في غاية الرقة، وعرفت منهم أن لهم لوازم خاصة يمتازون بها عن غيرهم، ويعتبرونها من شعائر دينهم، فهم يطلقون شعورهم لا يعتدون على أي شعرة في جسمهم، ولذا تجد شعور رؤوسهم طويلة يلفونها تحت عمامة يتميزون بها حتى الأطفال في المدارس. وتبع ذلك ميزة ثانية هي المشط الذي يلازمهم دائما لتمشيط شعورهم، ومنها الأسورة المعدنية الخفيفة في اليد كالغويشة. سألت أحدهم ولماذا هذه، وكان ضابطا فقال لأنها من تعاليمنا وتذكرني بالله. ومنها الخنجر، فكل منهم لابد أن يحمل خنجرا صغيرا أم كبيرا. ومنها اللباس تحت اللباس كما نفعل نحن عادة، وعامة أهل الهند لا يلبسونه ويكتفون بلبس السراويل الطويلة البيضاء مثل البنطلون، وإن كانوا لا يثنون طرفها، وهم يحرمون الدخان على أنفسهم بل ويتضايقون من رائحته. وقد لاحظت أن بعضهم كان يترك مكانه إذا دخن أحد بجواره، وهم شديدو التمسك بتعاليمهم، مقبلون على التعليم أكثر من غيرهم. وكثير منهم يفضلون العمل في الجيش، وهم الآن يطالبون بولاية خاصة لهم واعتبار لغتهم لغة خاصة. وإن كان عددهم قليلا لا يصل إلى 10 ملايين، لكنهم نشطون ومتعاونون وأكثرهم مثقفون. جيهاندار شاه وفروخ سير. ملاحظة: ورد ذكره في بعض الكتب التاريخية باسم فاروق سير، وهذا غلط لعله نشأ عن الترجمة من الإنجليزية مع عدم معرفة معنى فروخ بتشديد الراء، واسم فروخ كثير في الهند، ومعناه هنا محمود السيرة والعقيبة. كان عظيم الشأن ابن بهدور شاه خبيرا بشؤون الحرب والإدارة، تربى في رعاية جده أورانغزيب، ورافق أباه في كثير من الحروب، وقاد بنفسه بعض الحملات التي كتب له فيها النصر. وكان من حسن حظ الدولة أن يتولى أمورها بعد أبيه، لكنه أصيب في الحرب التي دارت بينه وبين إخوته من أجل العرش، فقضي عليه قبل أن يستقر على العرش. وبعد ذلك استطاع جيهاندار شاه بمساعدة ذي الفقار خان أكبر القواد أن يقضي على منافسة أخويه ويتولى العرش. وكان لاهيا عابثا منصرفا عن شؤون الدولة، جعل همه أولا القضاء على منافسيه من إخوته وأبنائهم. في ذلك الوقت كان فروخ سير أي محمود السيرة في بيهار، فأخذ يعمل لجمع الحكام حول أبيه عظيم الشأن عندما علم بوفاة جده، لكنه أتاه نبأ قتل أبيه سريعا، فأخذ يعمل على الانتقام له مستعينا بحاكم عظيم أباد بتنا الشريف حسين وأخيه عبد الله حاكم إله أباد، وزحف بجيشه إلى العاصمة. وفي الطريق تقابل الجيشان عند كجرة التي تقابل عندها من قبل أورانغزيب وشجاع من أجل الخلاف على العرش أيضا، وكان السادات من قبل يعاونون شجاعا، وإذا كانوا قد هزموا حين ذاك فإن من جاء بعدهم استطاعوا أن يكسبوا المعركة مع فروخ سير. وقد ساعدهم على ذلك الخلاف الذي دب بين صفوف الجيش الملكي حتى مزقه، وجعل جيش فروخ سير يتقدم سريعا نحو العاصمة دون مقاومة تذكر. وهناك تقابل الجيشان مرة أخرى، وكان يمكن لجيهاندار شاه أن ينتصر بجيشه لولا أنه كان عاكفا على اللهو والشراب مع عشرات من النساء والمغنيات والراقصات التي جئن معه إلى ميدان القتال. وقد استطاع الشريف عبد الله أن يصل إلى الخيمة الملكية ويهجم عليها، فأوقع الذعر بالملك ومن معه فلاذوا بالفرار، ووقع الخلل في صفوف الجيش، فانتصر فروخ وجلس على العرش سنة 1124 هجري 1712 ميلادي، وأخذ بعد ذلك في تطهير الحاشية والانتقام من أعوان الملك السابق شر انتقام. وحدثت ثورة في دلهي، فأرسل لقمعها الشريف عبد الله، وأعطاه لقب قطب الملك الصديق الوفي، كما أعطاه منصب الوزارة، وأعطى أخاه الشريف حسين لقب أمير الأمراء. وكان هذان الشريفان هما الحاكمين الحقيقيين، فقد كان فروخ مدينا لهما بنصره، وكانا قويين فلم يستطع أن يقف أمام أي رغبة من رغباتهما، فكان من الطبيعي أن يصبح الأمر كله بيد السادات، وأن يشعر الملك وحاشيته بالمضايقة منهم والرغبة في التخلص من سيطرتهم. وكان في حاشيته القاضي عبد الله، فأعطاه لقب مير جملة خان خانان، وولاه عظيم أباد تنفيذا لرغبة السادات، كما أعطى قليج خان بهادور لقب نظام الملك فتح جنك، وولاه على الدكن، وكان كلاهما ممن يكرهون السادات ويعتمد عليهم الملك، ولذا عملوا على إبعادهما عنه إلى عظيم أباد والدكن. ومما يجدر ذكره أن نظام الملك هذا هو رأس الأسرة المالكة التي حكمت في حيدر أباد الدكن حتى انتهت سنة 1947 ميلادي بضم المملكة إلى الهند حين التقسيم. وقد انتهز الراجبوت فرصة الخلاف والحرب بين الطامعين في العرش، وثاروا وأعلنوا استقلالهم، فسار إليهم الشريف حسين على رأس جيش، وتمكن من هزيمتهم، وفر الراجة الثائر إلى الجبال، وطلب الصفحة والعفو عنه. وفي هذا الوقت وصل إلى الشريف حسين كتاب من أخيه ينبئه بازدياد الخلاف مع الملك، ويأمره بالرجوع حالا، فرأى أن يقبل الصلح والعفو عن الراجة على أن يكون ابنه مع بعض الجنود الراجبوت في جنده، ورجع إلى دلهي، وهنا طلب الأشراف من الملك أن يبعد مير جملة من القصر ويوليه ولاية بيهار، وأن يتولى الشريف حسين حكم الدكن، فقبل الملك هذه الشروط ولم يكن بد من قبولها. وفي الوقت نفسه أرسل سرا إلى داود خان حاكم كجرات أن يتربص في طريق الشريف حسين إلى الدكن ويقضي عليه، ولكن كتب على هذه المؤامرة الفشل، وقتل داود خان، وأصبح الشريف حسين سيد الدكن، وأخذ في تقريب السادات وتوليتهم المناصب مع السيك. وفي هذا الوقت قام السيك في الشمال بثورة جامحة، وأخذوا كعادتهم في الاعتداء على المساجد والمقابر وقتل الآلاف من المسلمين والهندوس دون تفرقة بين الصغير والكبير، حتى كانوا يبقرون بطون الحوامل، كما أخذوا في تدمير البيوت وإحراقها ونهب كل ما تصل إليه أيديهم. وكان على رأس هذه الثورة بندا الذي ادعى من قبل أنه كوبند سينغ، وثار على المسلمين واستطاع الفرار من الحصار في عهد بهادور شاه، فوجه إليهم الملك جيشا بقيادة عبد الصمد خان، فتعقمهم حتى حاصرهم في قلعتهم، وأخيرا اضطروا للتسليم سنة 1126 هجري 1714 ميلادي، فقتل منهم نحو 3000، وقبض على 800 من كبارهم، وعلى رأسهم قائدهم بندا، وساقهم إلى العاصمة وسار بهم في الشوارع تشهيرا بهم ثم قتلهم. يقول المؤرخ الهندي سيد هاشمي إن الناس يتناقلون قصصا غير صحيحة عن هذه الواقعة، ويقولون إن الملك وضع جثثهم أحياء وبنى عليها الجدران إلى آخره، ولكن ذلك كله غير صحيح. ولذا فإن المؤرخ ألفينستون الذي كتب عن الهند لم يجد رواية تؤيد هذه الأقوال، كما أن المؤرخ الهندي خافي خان الذي عاصر هذه الواقعة وشهدها كتب يقول إن الملك انتقم من بندا شر انتقام لاعتدائه على الناس وتقتيله الآلاف من الأبرياء، وزيادة في تعذيبه أجبره على أن يقتل ابنه بيديه، ثم قتل هو بعد ذلك، ولم يذكر المؤرخون أكثر من هذا، ولو حدث شيء مما يتناقله الناس لكتبه خافي خان كما كتب هذه الواقعة. وهذه الواقعة من الحوادث التي يتناقلها السيك ويعلمونها لأبنائهم ليثيروا فيهم الحفيظة دائما على المسلمين، ولذا نجدهم من أشد الناس عداوة للمسلمين. في هذا الوقت ظهر الخلاف شديدا بين الملك وبين السادات، وكثرت المؤامرات من الملك عليهم، مما اضطر عبد الله أن يطلب من أخيه حسين في الدكن أن يرجع سريعا إلى دهلي، فاستجاب له ورجع ومعه 4000 من جنود المراهدة، فانزعج الملك من ذلك، وكان جبانا مترددا بينما ثار الشعب على السادات وهاجم جنود المراهدة حتى فروا أمامه تاركين أسلحتهم وملابسهم، ويقول المؤرخ خافي خان وهو شاهد عيان لهذه الحالة: إن المنبوذين اشتركوا في الهجوم على جند السادات الذين فروا هلعين، والشعب يجردهم حتى من ملابسهم. وكان الملك يستطيع في هذه الحالة أن ينزل ضربته القاضية بالسادات، معتمدا على من معه من الجنود وعلى الشعب الثائر الناقم عليهم، لكنه لم يتحرك، ولم تكن فيه نخوة الملوك التيموريين كما يقول المؤرخون. وبذلك ضاعت الفرصة من يديه، واغتنمها السادات فقبضوا عليه وحبسوه، وجاءوا بحفيد بهادور شاه من السجن، وكان اسمه رفيع الدرجات، وأجلسوه على العرش في التاسع من ربيع الأول سنة 1131 هجري 1719 ميلادي. وبعد أيام قتلوا فروخ سير، فثار الشعب عليهم حتى لم يستطيعوا أن يظهروا في الشوارع. وكان رفيع الدرجات مسجونا منذ صغره، وقد أصابه مرض العظام، فلم يمكث طويلا في الحكم، إذ مات في رجب من هذه السنة رفيع الدولة. فأجلسوا مكانه على العرش أخاه الأكبر رفيع الدولة. وفي ذلك الوقت كان الشعب غاضبا هائجا، فهجم على أكرا وأخرج نيكوسير حفيد عالم كير من سجنه، وأجلسه على العرش بمساعدة راجاجي سانك، بينما كان الملك رفيع الدولة مريضا. فأسرع السادات بجيشهم إلى أكرا حاملين معهم الملك، ولكنه مات في الطريق بعد 3 شهور وأيام من توليه الحكم. محمد شاه. ورأى السادات أن الموقف يكاد يفلت من أيديهم، فأسرعوا في طلب الشاب روشن أخطر حفيد بهادور شاه، وأجلسوه على العرش بعدما قضوا على المعارضين، ونادوا به ملكا على البلاد باسم أبي المظفر ناصر الدين محمد شاه، في فتحبور سكري في 15 من ذي القعدة سنة 1131 هجري 1719 ميلادي، وقبضوا على نيكوسير الملك الذي أقامه الشعب. وتقدم راجا جي سينك بطلب العفو فعفوا عنه، وصف الجو بذلك للسادات ليتصرفوا كما يشاءون ويتلاعبوا بأمور الملك كما يريدون، دون أن يكون للملك أي أثر في شؤون الملك. ومع ذلك كان الأشراف يحسون بعدم الإطمئنان، ويدركون أن لهم بعض الخصوم الأقوياء الذين لابد من القضاء عليهم. وكان نظام الملك أحد هؤلاء الخصوم، فقد كان قائدا ذكيا قويا ينال تقدير الأمراء والحاشية، وكان بعيدا عن العاصمة خلال هذه الحوادث التي مرت بها. كان في ملوى حاكما عليها بعد أن أخذ الأمير حسين حكم الدكن. الصراع مع السادات. في هذا الوقت وصلته رسالة سرية من قدسية بيكم أم الملك الشاب، تقول فيها: إن ملك التيمورية صار لعبة في يد الأشراف، وإنقاذه متوقف عليك بعد الله سبحانه وتعالى، وأن الملك أصبح دمية يحركها الأشراف، حتى لم يعد يخرج للصيد إلا بإذنهم، وهذا فوق أنهم الآن يدبرون الأمر لاستئصالك والقضاء عليك، فافعل ما ترى لإنقاذ الموقف. وكان نظام الملك في ملوى محصورا بين نفوذ السادات في الشمال والجنوب، حيث كان في الدكن حاكم من قبل الأشراف، فرأى أن يتوجه بضربته أولا للجنوب، وسار بجيشه سريعا إلى هناك، واستطاع أن يهزم قوات السادات ويصبح سيد الدكن بغير منازع. وكان ذلك سنة 1133 هجري 1730 ميلادي، وبلغت هذه الأخبار أكرا، فطار صواب السادات وقرروا أن يقوموا بعمل سريع لإنقاذ الدكن. وسار الشريف حسين مع الملك الشاب على رأس جيش عظيم نحو الجنوب، وفي الطريق دبر الملك مؤامرة وقضى على خصمه الشريف حسين وعلى كثير من السادات، وارتد بالجيش نحو الشمال ليقضي على الشريف عبد الله الذي أظهر الجلد والشجاعة تجاه هذه الأنباء المفجعة، وأخذ واحدا من أبناء الأسرة المالكة ونادى به ملكا بدلا من ناصر الدين محمد شاه الملك الثائر عليهم. وتلاقى الجيشان بين دلهي وأكرا، واستمرت الحرب عنيفة 2 يوم. دارت الدائرة بعدهما على الشريف الذي قبض عليه، وانتهت بذلك سيطرة الأشراف، وتخلص الملك من تسلطهم واستعاد نفوذه كاملا. وكان ذلك في صفر سنة 1133 هجري 1720 ميلادي. نظام الملك. وكان من الممكن حينئذ أن يقوم الملك بعمل يجدد به شباب الدولة الهرمة، ويعيد إليها ما فقدته من قوة وهيبة، ولكنه كان عن ذلك مشغولا بلهوه وعبثه، فظلت الأمور تسير في مجراها الطبيعي، فزادت الدولة ضعفا على ضعف، ثم رأى أن يستدعي نظام الملك من الدكن وأنعم عليه بلقب آصف جاه، وأعطاه الوزارة سنة 1135 هجري 1722 ميلادي. وكان نظام الملك رجلا مجربا قد حنكته الأيام، ويمكن أن يقدم للدولة الكثير من الخدمات لو ممكن له في ذلك، ولكن القدر كان يتربص بهذه الدولة ويحول بينها وبين أيدي المصلحين حتى تصل إلى نهايتها المحتومة. قدم اقتراحات لإصلاح حال الدولة تدور حول منع الإقطاع الذي يسبب الكثير من الفساد والظلم للشعب، ومنع تقديم الهدايا للملوك والرؤساء لما يترتب عليها من فساد جهاز الدولة، وأيضا وجوب فرض الجزية من جديد بعدما ألغيت في عهد رفيع الدولة بمعاونة بعض راجوات الهندوس، وأخيرا وجوب مساعدة إيران في حربها ضد بعض الأمراء الأفغان ردا لجميل إيران عندما ساعدت هاميون في العودة إلى العرش. ولم ترق هذه الإصلاحات الجديدة في نظر الحاشية التي يهمها اللهو ومجالس الشراب مع الملك فرفضت، ففكر نظام الملك في الرجوع إلى الدكن، وكانت هناك ظروف تضطره إلى هذه العودة بجانب رفض اقتراحاته، فإن المراهتة الذين أصبحوا ذوي شوكة قوية في الجنوب بدأوا يرفعون رؤوسهم ضد المسلمين في الدكن، وبجوار هذا تلك المؤامرة التي دبرها بعض رجال القصر ضده في الدكن، حيث أوعزوا إلى أحد القواد مبارز خان في حيدر أباد أن يهجم على أورانك أباد مركز حكم نظام الملك. فلهذا كله عاد سريعا إلى الدكن وقضى على مبارز خان وقتله بعد حرب بينهما، كما قضى على المراهتة بعد حروب عنيفة، وأصبح نظام الملك سيد الدكن المرهوب الجانب، لا سيما بعدما تم الصلح بينه وبين المراهتة الذين انصرفوا بعد ذلك إلى جهات أخرى من أجزاء الدولة الإسلامية المفككة، فأغاروا على ملوى وكجرات ونهبوا وقتلوا ودمروا، ولم يكن في هذه البلاد حاكم قوي يردعهم، فأشاعوا الرعب والفزع مع سيطرتهم عليها، وكان سلطان دلهي عاجزا ضعيفا غارقا في ملذاته ومؤامراته، فزاد جهاز الدولة اختلالا وزاد طمع الطامعين فيها. وإزاء هذه الحالة اضطر الملك مرة ثانية أن يستعين بنظام الملك سنة 1150 هجري 1737 ميلادي، فاستجاب له وذهب إلى دلهي ليقف بجواره، ولكنه لم يمكث عدة شهور حتى هجم نادر شاه ملك إيران على الهند. غزو نادر شاه الهند. يعتبر نادر شاه مجدد شباب الدولة الإيرانية بعدما رزحت كثيرا تحت حكم الأفغان، فقد استطاع أن يرجع حكمها إلى يد أبنائها وأن يزحف على ما جاوره من البلاد في العراق وأفغانستان وغيرهما ويضمها لحكم إيران. أما سبب اتجاهه للهند فقد اطلعت على روايتين مختلفتين، رواية تقول إن بعض وزراء الملك المغولي بالاتفاق مع شاه ولي الله الدهلوي العالم الكبير لما رأوا فساد الأمور يستفحلوا وطمع الهندوس فيها وهجومهم عليها دون أن تستطيع ردها عنهم، طلبوا منه أن يسير إليهم ليقضي على فساد الملك وحاشيته ويصد عن المسلمين عدوان الهندوس، فاستجاب لهم وسار نحو الهند بجيوشه. ورواية أخرى تقول إن بعض الأفغان الذين كان يحاربهم نادر شاه فروا إلى الهند وطلب تسليمهم فلم يستجيبوا له، فرأى هذه فرصة لمتابعتهم والهجوم على الهند والتمتع بما فيها من أموال وخيرات. وهذه رواية كتب التاريخ الهندية، وأيا كان السبب أحدهما أو كلاهما فقد بدأ نادر شاه بالهجوم على قندهار وكابل وكانت تحت سلطان الهند فضمهما إلى ملكه، ثم تابع هجومه على الهند الشمالية حتى وصل إلى لاهور وقبض عليها وعلى البنجاب، وظلت دلهي تغط في نوم عميق حتى كان على بعد 125 ميلا منها، حيث أعد محمد شاه جيشا سار نحو الشمال، وتلاقى الجيشان في رمضان سنة 1151 هجري 1738 ميلادي عند كرنال في البنجاب، ولم يكن الجيش المغولي بحالة تسمح له بإحراز النصر لتفرقه وتخاذله. حتى إن القتال لم يستمر طويلا حتى انضم حاكم أودا برهان الملك سعادة خان إلى نادر شاه، ولم يجد نظام الملك آصف جاه بدا من طلب الصلح الذي تم على أن يدفع لنادر شاه 20 مليون روبية. ولكن نادر شاه بعد ذلك اعتقل الملك محمد شاه بحيلة من حيله، ووصل إلى دهلي منتصرا، وأمر بذكر اسمه في الخطب. وإزاء هذا العمل الذي اعتبره الشعب غدرا للعهد، لقي نادر شاه من الشعب معارضة وثورة اضطر إلى أن يطفئها، فأباح المدينة لجنوده فعاثوا فيها الفساد حتى تركوها أثرا تنعي من بناها، نهبوا وقتلوا ودمروا، فشهدت دهلي من البأساء ما لم تشهده من قبل، فقد قتل من أهلها أكثر من 100,000، وسلب منهم نحو 150 مليون روبية، هذا فوق عرش الطاووس الثمين الذي أسسه شاه جيهان من الذهب الخالص، وكانت قيمته تساوي 6 ملايين من الجنيهات، والجوهرة النادرة في العالم التي كان شاه جيهان اشتراها من أحد التجار، وزين بها تاجه وتوارثها الملوك، حتى وقعت أخيرا في يد نادر شاه، ويقال أنه حين رآها لأول مرة وأضاءت أمامه ذهل، وقال في دهشة: كوهي نور، أي جبل نور، فصارت هذه الكلمة التي أطلقها نادر شاه وهو في حالة ذهول علما عليها، وقد تنقلت هذه الماسة من يد إلى يد حتى استقرت في تاج ملك إنجلترا. وعاد نادر شاه بعد ذلك إلى إيران، ولكنه ترك الملك ومملكته جثة هامدة لا حراك فيها، تتواثب عليها النسور وتتخطفها الجوارح ويركلها كل من يقرب منها، لم يعد للملك هيبة ولم يعد له نفوذ حقيقي على بلاده، بل ولا على أمرائه وقواده، فأخذوا يتصارعون. ومن الأسف أن ذلك كله كان يحصل وأعداء المملكة حولها ينهشون جسمها من كل جانب، سواء كانوا من أهل الهند نفسها أم من الإنجليز الذين ثبتوا أقدامهم فيها، وأخذوا يعملون حسب خطة مرسومة للاستيلاء عليها. وشغل الملك عدة سنين مع أمرائه المختلفين ومع المغيرين على مملكته من المراهتة والسيك والراغبين في الاستقلال من الولاة المسلمين، على أنه لم يفق طويلا من ضربة الغزو الخارجي حتى كان يطرق أبواب الهند غاز جديد قوي هو أحمد شاه الأفغاني. أحمد شاه الأبدالي أو أحمد شاه الدراني الأفغاني هجم على الهند من الشمال واستولى على لاهور، فأرسل له محمد شاه جيشا بقيادة ابنه أحمد، وتلاقى الجيشان قرب سرهند، وتمكن المغول من هزيمة الأبداليين، فرجعوا إلى كابل في ربيع الأول سنة 1161 هجري 1748 ميلادي. وفي الوقت الذي كان فيه أحمد ابن الملك يتعقب الأبداليين ويطهر البلاد منهم، جاءه نبأ مرض أبيه، فكر راجعا إلى دلهي، وانتهز الأبداليون الفرصة فرجعوا إلى الهند واستولوا على لاهور، وتوفي محمد شاه سنة 1161 هجري 1748 ميلادي، وخلفه على العرش ابنه أحمد شاه، ولم يرث إلا ملكا مريضا تجتمع عليه العلل من كل جانب، فغرق هو الآخر في المؤامرات والدسائس والخلافات، ومضت عليه عدة سنوات ثم كانت نهايته مؤلمة، فقد قبض عليه أحد القواد وسمل عينيه وأجلس مكانه على العرش عالم كير الثاني سنة 1167 هجري 1754 ميلادي. وكان هذا القائد هو غازي الدين حفيد نظام الملك آصف جاه الذي عين وزيرا للبنجاب بعد ذلك، وكان الأفغان يسيطرون على لاهور، فسار إليهم وانتزع لاهور منهم. ولما علم أحمد شاه الأبدالي بذلك تقدم بجيشه من أفغانستان إلى الهند، واضطر غازي الدين إلى الخضوع وطلب العفو عنه، فعفى عنه وتقدم إلى دلهي، وكانت لا تزال رازحة بالخراب والبؤس منذ غزوة نادر شاه، فدخلها وقضت جيوشه هو الآخر على ما كان قد بقي بها من إمارات حية، ثم تقدم إلى أكرا وحاصرها، ولكن الوباء تفشى في جنوده فاضطر لتركها والرجوع إلى أفغانستان سنة 1171 هجري 1757 ميلادي. وقبل رجوعه طلب منه عالم كير الثاني أن يساعده على تثبيت سلطته ضد الثائرين عليه من كل جانب، فاستجاب له وأبقى جيشا في دلهي بقيادة نجيب الدولة ليسانده على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحطام المتناثر. ومن العجيب أن في هذه السنة التي دخل فيها الأبدالي دهلي فاتحا منتصرا، كان الإنجليز في الشرق في بنغال يحاربون سراج الدولة حتى تمكنوا من التغلب عليه والسيطرة على البنغال كلها، بينما هؤلاء في دهلي مشغولون بالحرب فيما بينهم. رجع الأبدالي وترك نجيب الدولة نائبا عنه، ولكن غازي الدين الذي استخذى من قبل أمامه لم يركن إلى الاستسلام النهائي، فأخذ يدبر المؤامرات ضد نائبه نجيب الدولة وضد الملك، وبلغ به العناد غايته حين استعان بالمراهتة لتنفيذ أغراضه، وجاء معهم إلى دهلي واستولوا عليها، وفر نجيب الدولة مع ولي العهد شاه عالم الثاني إلى المشرق، تاركين الملك في قبضة الفاتحين الذين أبقوه رمزا، وتابعوا سيرهم نحو البنجاب فطردوا منها الموظفين والأمراء الأفغان، وبذلك سيطر المراهتة على أكثر أجزاء الهند، وعلم أحمد شاه الأبدالي بذلك فجهز جيشه وسار إلى الهند ثانيا. وحين علم غازي الدين بتحرك أحمد شاه اتهم عالم كير بالتواطؤ مع أحمد شاه ونائبه، وقتله سنة 1173 هجري 1759 ميلادي، وأجلس مكانه على العرش ابن كامبخش، ولكنه لم يكد يفرغ من ذلك حتى كان الأبدالي قد وصل إلى شمال الهند واستولى على لاهور، وطرد المراهتة منها وتقدم إلى سهارنبور، ففر غازي الدين من دهلي. موقعة باني بيت. وتقدم الأبدالي ولكنه لم يستقر بجيشه اللجب في دهلي، فقد خربها المراهتة عند انسحابهم منها بعدما نالها من تخريب سابق متكرر، وأقام في دؤاب منطقة ما بين النهرين جمنة وغنغا، وحدثت عدة مواقع بين الأبدالي والمراهتة انهزموا فيها شر هزيمة وقضى على عشرات الألوف منهم، وكان ذلك في سنة 1174 هجري 1760 ميلادي. ولما وصلت هذه الأنباء المحزنة إلى ملكهم وزعيمهم في الجنوب اضطرب وغضب، فقد كان يظن أنه بعد سيطرة المراهتة على الهند لن يقف أمامهم أحد، وأنهم قد قبضوا على زمام الأمور فلم يعد لهم منازع، وأن سطوة المسلمين قد قضي عليها نهائيا. وهذا الخطر الجديد جاء ليعيد لهم ذكرى محمود الغزنوي ومحمد الغوري والأقوياء من المغول التيموريين. وقد يتمكن الأبدالي من أن يجدد شباب الدولة الإسلامية ويركز سلطانها من جديد في الهند، بعدما أمل المراهتة وغيرهم من الهندوس أنها قد زالت وأن السلطة رجعت لهم. لهذا كله عمل هؤلاء على أن يثيروا الهندوس كلهم ضد هذا الغزو الجديد، فجمعوا جيشا ضخما مكونا من 300,000 مقاتل تسنده مدفعية قوية كان على رأسها إبراهيم خان كاروي المسلم الذي تعلم فنون المدفعية الحديثة من الفرنسيين في الدكن، وكانت فرقة المدفعية مكونة من 12,000 رجل و200 مدفع، وعلى رأس الجيش كله القائد المراهتي سدي شيوكو المشهور باسم بهاو. وتحرك هذا الجيش الضخم ليقضي على الأبدالي والخطر الذي يسير في ركابه، وكان جيشه مكونا من 40,000 ومدفعية صغيرة مكونة من 40 مدفعا. ووصل المراهتة إلى دهلي وتجاوزوها إلى الشمال الغربي قليلا، وفي باني بيت التي شهدت أكثر المواقع الحربية في الهند تقابل الجيشان في جماد الآخرة سنة 1174 هجري يناير سنة 1761 ميلادي. وضغطت مدفعية المراهتة على الأبدالي فتقهقر، ثم في سرعة خاطفة وتنظيما جيد كر عليهم كرة أذهلتهم وأوقعت الذعر والخبال في صفوفهم، بينما أخذ الجيش الأفغاني يعمل فيهم القتل حتى قتل في ميدان المعركة نحو 200,000 مقاتل، ولاذ الباقون بالفرار. وتعقبهم الأبدالي وخرج عليهم أهالي القرى ينتقمون منهم لما أصابهم من تعسفهم، فوقعوا بين خطرين حتى قتل الكثير منهم وقد قضي على أمرائهم وزهرة رجالهم. وغالب قوتهم في هذه المعركة، فكانت الموقعة القاهرة التي كسرت ظهورهم وقضت على غرورهم. شاه عالم الثاني. وقد مكثت دلهي مدة دون ملك، ولما انتصر الأبدالي نادى بشاه عالم الثاني سلطانا على دهلي، وكان في بنغال، فأقام الأبدالي مقام شاه عالم ابنه جوان بخت، ورجع إلى أفغانستان بعد أن أبقى له نوابا في دهلي، ولكن جسم الدولة كان مريضا فلم يجد فيه هذا الدواء. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ ولو أن الأبدالي مكث في دهلي وأعلن حكمه فيها وقبض على ناصية الأمور لكان من الممكن أن يتغير مجرى التاريخ، ولكن هكذا أراد الله. وتوفي أحمد شاه في سنة 1187 هجري، 1773 ميلادي. ظل شاه عالم بعيدا عن دلهي عدة سنوات وملكها تتلاعب به الأيادي، وقد اشتد أزر المراهتة من جديد على يد ملكهم مادها فاراو، ونظم جيشه تنظيما حديثا على النسق الأوروبي، ثم زحف على دلهي واستولى عليها وأعاد شاه عالم إليها وولاه السلطة، فعينه شاه عالم على إمارة الجيوش كلها، وأصبحت إمبراطورية المغول في كفالته. وكان شاه عالم قد أراد أن يسترد البنغال من الإنجليز بالاتفاق مع بعض الأمراء المسلمين، فوقعت بينهما حروب انتهت بانتصارهم في بكسر سنة 1178 هجري، 1764 ميلادي، مما اضطره إلى أن يترك لهم السيطرة على بنغال وأوربا وبهار، مكتفيا منهم بخراج يؤدونه إليه قيمته 2,600,000 روبية. ثم حدث بعد ذلك أن اعتدى عليه أحد القواد غلام قادر خان روهلا، وكان قابضا على زمام الأمر في دهلي من قبل، فقلع عينيه مما أفقده كل هيبة كان يتمتع بها. والحق أن شاه عالم لم تكن له أي شخصية في الحكم، فقد كان يعيش في كفالة المراهتة، وأخيرا تدخل الإنجليز وجعلوه تحت حمايتهم ودفعوا له مرتبا شهريا قيمته 90,000 روبية على أن يتولوا إدارة شؤون البلاد نيابة عنه، وكان ذلك سنة 1219 هجري، 1804 ميلادي، ولم يمكث طويلا حتى مات في سنة 1221 هجري، 1806 ميلادي. محمد أكبر الثاني. وتولى الملك من بعده ابنه محمد أكبر الثاني، وعاش كوارده في كفالة الإنجليز الذين قد بلغوا من السيطرة حدا شمل الهند كلها تقريبا، ومكث مدة طويلة في الحكم حتى توفي سنة 1253 هجري، 1837 ميلادي. بهادور شاه. وتولى بعده ابنه سراج الدين أبو ظفر بهادور شاه، وعين له الإنجليز مرتبا سنويا قدره 1,200,000 روبية، وكان ظلا فقط لا نفوذ له حتى في القلعة الحمراء التي يسكنها في دلهي، وكان الحاكم الإنجليزي في ذلك الوقت لورد كاينينغ والقائد العام دلهوزي. وقد وجه الإنجليز إلى بهادور شاه إنذارا بأنه آخر ملك يسكن القلعة، وأنها ستكون بعده سكنة عسكرية، وأن المخصصات التي يأخذها منهم ستنتهي بانتهاء حياته، وكان معنى ذلك القضاء على ملك المغول. وبالرغم من ضعف الملك كما رأيت، فقد وقع هذا الخبر على الشعب ولا سيما المسلمين وقع الصاعقة، فقد كانوا المسلمين منهم والهندوس ينظرون إليه مهما كان ضعيفا على أنه حاكمهم الوطني. أما الإنجليز فغزاة أجانب معتدون، لا سيما وقد ضجت الهند كلها من مظالمهم، وأخذ أحرارها يستعدون للثورة عليهم. وفي هذا الوقت أيضا اخترع الإنجليز الخراطيش المدهونة بشحم الخنازير والبقر، وكانوا يجبرون جنودهم على كسرها بأسنانهم بدل السكين. والبقر محرم على الهندوس تحريم الخنزير على المسلمين، فولد هذا العمل تبرما عاما في الجنود، انقلب إلى ثورة جامحة ضد الإنجليز للتخلص منهم، وجعل الثائرون الملك بهادور شاه قائدا عليهم، فلما فشلت الثورة قبض عليه الإنجليز ونفوه إلى رانغون في بورما مع زوجته زنيت محل وبعض أولاده، وظل هناك حتى مات، فكان آخر ملك مسلم تولى ملك الهند، مما سيأتي تفصيله بعد إن شاء الله. حضارة المسلمين في الهند. من الواجب علينا بعد أن انتهينا من عرض التاريخ الإسلامي في الهند أن نقف وقفة قصيرة لنتحدث حديثا إجماليا عما خلفه هؤلاء المسلمون من حضارة في الهند، بعدما مر من حديث مشاع عنها يستشفه القارئ من تاريخ السلاطين. وكلمة حضارة تمثل في أذهاننا نواحي متعددة من النشاط الإنساني، وتعني إنتاجه في العلم والأدب والفن والمباني وأنظمة الحكم والحياة والصناعة والتجارة إلى آخره. فماذا كان نصيب المسلمين في الهند من ذلك كله؟ إن الحديث عن ذلك يقتضي جهدا ويحتاج إلى بسط ربما يصل إلى كتاب مستقل، ولكن إذا لم نستطع ذلك الآن فلا بأس من أن نعطي فكرة إجمالية عنه. كان الفاتحون الأول للهند من المسلمين العرب، ولا شك أنهم نقلوا إلى البلاد التي فتحوها واستقروا فيها دينهم وكثيرا من تقاليدهم وعاداتهم ولغتهم. وقد انحصر الفتح الإسلامي العربي وانحصر على نقطة صغيرة في غرب الهند وهي السند، فلم يكن لهذا العهد ملامح كبيرة، وإن كان لا يمكن أن ننكر أثر ذلك في نواحي متعددة ومنها لغتهم مثلا. فاللغة السندية لا تزال للآن تكتب بالحروف العربية وتضم كثيرا من اللغة العربية، كما أن المسلمين فيها يمثلون الأغلبية الساحقة. وبعد ذلك بقرون جاء المسلمون فاتحين على يد محمود الغزنوي، ثم توالى فتح المسلمين واضطرد حكمهم للهند حتى انتهى بانتهاء حكم المغول بعد نحو 8.5 قرن. ولم يكن هؤلاء الفاتحون عربا، ولكنهم كانوا بلا شك مسلمين متحمسين للإسلام يحملون حضارة بلادهم في أفغانستان وفارس وما وراء النهر، وهي حضارة يمكن أن نقول عنها في عمومها إنها حضارة فارسية، ولو أن الحضارة الفارسية قد اندمجت في الحضارة الإسلامية العامة، لكن هؤلاء كانوا فارسي اللغة والثقافة، لأن اللغة الفارسية كانت هي لغة المسلمين السائدة في تلك البلاد، هذا بجانب لغتهم الأصلية التي عرفوها من بيئاتهم الخاصة. لذلك كانت اللغة الرسمية لهؤلاء الحكام هي اللغة الفارسية، حتى بعد أن ولدت اللغة الأوردية وتكونت وأصبحت لغة رسمية كذلك، فلم تتزحزح اللغة الفارسية عن مكانتها كثيرا، إذ ظلت لغة الحكام والأرستقراطيين والعلماء والأدباء والشعراء من المسلمين وغيرهم. والنتاج الذهني الإسلامي في الهند في تلك العهود إنما عبرت عنه اللغة الفارسية، حتى لا نجد الكتب التي ترجمت من السنسكريتية والعربية في عهد هؤلاء الحكام ترجمت للفارسية، والكتب التي ألفت لهم وفي عهدهم لغتها فارسية، ولا عجب في ذلك، فاللغة الأوردية هي لغة حديثة العهد بالوجود، عمرها نحو 400 سنة، ومما لا شك فيه أنها لم تبلغ درجة النضج والكمال إلا بعد ذلك بكثير. وكان هؤلاء الفاتحون مسلمين، وبعضهم كان حديث العهد بالإسلام مثل المغول، لأنهم أسلموا بعد أن فتحوا البلاد الإسلامية وأزالوا الخلافة العباسية، وقد حكموا في الهند بلادا واسعة تدين بالوثنية منذ آلاف السنين. وكانت لهذه البلاد حضارة قديمة حافلة بأنواع المعارف والتقاليد، والمسلمون فيها كانوا قلة، ولم يكن عندهم بلا شك ما كان للعرب الفاتحين دائما من الحماسة لنشر الإسلام ولغته، لذلك لم يكن لهؤلاء الحكام من الأثر في نشر الإسلام ولغته وتقاليده مثل ما كان للعرب المسلمين، ولم يلجأوا إلى القوة في جبر الهنود لاعتناق الإسلام، وهذا حسن ومطابق للإسلام، إلا أنهم لم يكونوا في جملتهم بسلوكهم ولا بمرغباتهم ودعايتهم ذوي أثر كبير في جذب الهندوس للإسلام. ومن هؤلاء الحكام من شذ عن الإسلام وتعاليمه مثل أكبر، لذلك نرى الأغلبية في البلاد التي كانت عاصمة الحكم الإسلامي غير مسلمة كما في دلهي وأكرا، ونرى أغلبية سكان الهند غير مسلمين بالرغم من طول مدة الحكم الإسلامي لها، إذ ظل نحو 8.5 قرن متتابعة. ولكن مما لا جدال فيه أيضا أن المسلمين أثروا بدينهم وآدابهم وتقاليدهم في المجتمع الهندي في كل ناحية من نواحيه، وهذا أمر طبيعي في شعب يعيش عيشة واحدة ويختلط عن قرب اختلاطا كبيرا. كتبت مجلة ثقافة الهند التي تصدرها الحكومة الهندية في عددها الصادر في ديسمبر عام 1956 ميلادي مقالا تحت عنوان آثار الإسلام في الهند، نقتطف منه ما يأتي لمناسبته لهذا الموضوع. لقد كان أكبر أثر لفكرة الإسلام الأخلاقية على المثقفين من الهندوس في تلك الحقبة هو عن طريق الفارسية كواسطة تفاهم تأثرت هي الأخرى بدورها إلى حد كبير بالعربية، وعن طريق كتب التعاليم المقدسة التي ظهرت في عهد الإسلام، والنتيجة العظمى لهذا الأثر هو النمو التدريجي للاعتقاد المتسع في وحدانية الله ونمو العقائد التوحيدية المحلية، والنتيجة الثانية هو خلق لغة جديدة هي الأوردية التي أصبحت أكثر اللغات شيوعا في الهند. وهناك آثار أخرى أكثر من أن تسرد بالتفصيل إذ أنها تشمل دائرة بالغة الاتساع، فأنت تراها في طراز المباني والبيوت والموسيقى والرسم والحرف والفنون وفي الهندام والألقاب والرياضة وبالاختصار في حياة البلاد بأسرها. ثم أخذ يسرد في تفصيل أثر هذه النواحي، مما أكتفي هنا بإثبات فقرات منه حتى لا يطول بنا الحديث. أما فن البناء فكان أكثر فروع الفن اجتذابا لاهتمام المسلمين، فكان بناء المساجد والمقابر والقصور من أعظم مميزات عهود الحكام المسلمين الأوائل، وتمثل النبوغ الفني للعمال في رسم الأشكال البديعة على الجدران وتنمية التناسق والتناسب في الأبنية. وقد عرض بابر ذوقا رفيعا في الرسم، ويقال إنه أحضر إلى الهند معه تحفا مختارة من الرسوم التي استطاع جمعها من مكتبة أجداده من سلالة تيمور لانك، وقد نقل بعضها إلى إيران نادر شاه بعد غزوه الهند، ولكنها طيلة بقائها في الهند تركت أثرا عظيما وخلقت دافعا جديدا لفن الرسم في الهند. وقد برهن أكبر حفيد بابر على أنه راعية عظيم للفن من كل فروعه، وكان له أكثر من 100 مصنع للفنون والحرف ملحقة بالقصور الملكية وكل منها كمدينة. وقد بنى مصنعا قرب القصر حيث كانت الاستوديوهات والغرف الخاصة بالفنون الأرفع والأكثر شهرة مثل الرسم والصياغة وصناعات الأقمشة والسجاجيد والستائر والأسلحة، وكان أكبر يتردد عليها كثيرا ويراقب أعمال الذين يمارسون تلك الفنون. يوجد عدد كبير من النماذج الهندية البديعة في مختلف المتاحف الأوروبية، ففي المكتب الهندي بلندن والمتحف البريطاني وبودليان في أكسفورد تحف بديعة نادرة للفن يصعب على العالم الغربي إعطاؤها حقها من التقدير البالغ الروعة. ويتصل بهذا الفن فن تزيين المسلمين للكتب الدينية والأدبية القديمة بحواش ذهبية مزخرفة، مما جعل الهندوس يقتبسونه أيضا، وكان المسلمون هم الذين أحضروا الورق للهند. وقد ساهم المسلمون كذلك في الرقي بالفن الموسيقي، حتى كان سلاطينهم يخترعون بعض النغمات الجديدة، واستحدث المسلمون عددا من الأدوات الموسيقية الجديدة وأطلقوا على بعضها أسماء فارسية. وكذلك أدخل المغول فن تنسيق الحدائق والعناية بها، مما لا نزال نرى أثره في لاهور وسرينجر في كشمير. وقد كان لهم ولع بجمال الطبيعة، حتى كانوا يسافرون المسافات الطويلة إلى بنجاب وكشمير للتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ولذلك كانوا يجتهدون دائما في إيجاد هذه المناظر في قصورهم وبساتينهم الخاصة والحدائق العامة. وبجوار ذلك بلغ الرقي في تنظيم الإدارة وضبط أداة الحكم حدا بقي الكثير منه معمولا به إلى عهد الإنجليز. أما المكتبات وتنظيمها والعناية بها فقد كان للمسلمين شغف خاص بذلك، وعلى رأسهم ملوكهم وحكامهم، ولقد مات هميون على إثر إصابة حدثت له على السلم وهو نازل من مكتبته التي كان يحب أن يقضي فيها كثيرا من وقته كلما خلى من مشاغل الحروب وتنظيم الدولة. وهكذا كان للمسلمين أثر، وأي أثر على رقي الحياة في الهند في جميع مظاهرها خلال القرون التي تولوا الحكم فيها. ويقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة الهند: مارس المسلمون في الهند مثل النفوذ العميق الذي مارسوه في جميع أقطار العالم التي فتحوها، ولا أمة كالمسلمين تم لها من النفوذ البالغ ما تم للمسلمين، كما أثبتناه في كتابنا تاريخ حضارة العرب، ولا تستثني الرومان من ذلك. ففي مدة سلطان المسلمين الذي دام في الهند 7 قرون، غير فريق كبير من الشعب الهندوسي دينه ولغته وفنونه تغييرا عظيما، وظل هذا التغيير باديا بعد زوال ملكهم. ويقول الأستاذ مسعود عالم الندوي: كان أهل الهند يعبدون 30 مليونا من الآلهة منذ قديم الزمان، فلما خالطوا المسلمين وقرع سمعهم صوت الحق ترقت فكرتهم الدينية، وجعل مصلحوهم يغيرون شيئا فشيئا. وأول من قام بالإصلاح شانكارا جورج، المولود 786 ميلادي، والذي دعا إلى وحدة الوجود وعبادة معبود واحد هو شيفا، وهو إله الموت عندهم، وكان ذلك زمن قدوم المسلمين إلى ماليبار. ثم يريه رامانج الذي دعا إلى عبادة فيشنو، وهو إله الحياة عندهم، وقد ولد هذا المصلح في القرن 11. ثم نهض رجال مثل كبير وكرونانغ وجيتن الذين اقتبسوا من تعاليم الإسلام السامية ما يلائم هواهم وأسسوا دينا جديدا، ولا يزال دين نانك وأتباعه يدعون بالسيك، لا يزال هذا الدين القائم على التوحيد منتشرا في البنجاب على الخصوص، وأتباعه من أشجع الهنود، وهم أقرب إلى الإسلام منهم إلى الوثنية، لكن السياسة جعلتهم منحازين إلى الهنادك. ونانك هذا قرأ القرآن وزار بيت الله الحرام. وقام في القرن السالف مصلح كبير في بنغال اسمه رام موهن راتي، قرأ القرآن وتعلم العربية والفارسية والسنسكريتية وبرع فيها، ولما شاهد أن دين البراهمة لا يتمكن من مقاومة تيار التعليم الحديث الذي يكاد يجرف البقية الباقية من حضارتهم، أسس دينا جديدا سماه برهم وسماج. وأكثر تعليم هذه الطائفة من التوحيد والمساواة ونكاح الأيام وغيرها مقتبسة من الإسلام. وقد مات سنة 1833 ميلادي، وبدينه يدين طاغور فيلسوف الهند وأكثر كبار رجال الهنادك في بنغال. وكذلك قام مصلح آخر دياناند في شمال البنجاب، ودعا بني قومه إلى التوحيد والمساواة، وأسس طائفة أريا سماج التي هي أشد أمم الهند عداوة للذين آمنوا، لكنهم مدينون للإسلام ولو أنكر الجاحدون. وقد كان تأثر الهندوس بالمسلمين في شمال الهند أكثر منه في جنوبها، لأن الحكم الإسلامي لم يصل للجنوب إلا متأخرا، وكان الحكم الإسلامي يتبعه حتما الاختلاط الكثير بالمسلمين، وتأثر الهندوس تبعا لذلك. لذلك تجد جنوب الهند أعرق في عبادة الأوثان من شمالها. قال الميجر جي دي باسو، وهو من كبار مؤرخي الهنادك في العصر الحاضر: هذه الوثنية الشنيعة والاعتقاد بالخرافات الضاربان أطنابهما في جنوبي الهند إنما يرجع سببهما إلى انعدام نفوذ الحكومات الإسلامية لا غير. وقال مؤرخ آخر هندوكي هو السير بي سي رائي: أثرت روح الإسلام الديمقراطية أيما تأثير في تقليل مفاسد نظام الطوائف بين الهنادك، فدب بذلك دبيب التسامح والتنور في حياة البلاد الاجتماعية. وبجوار ذلك تأثر الهندوس بعادات المسلمين وتقاليدهم، بل وملابسهم ومعيشتهم، فمن المعروف عن الهندوس البساطة التامة في معيشتهم بخلاف المسلمين الذين يعنون بالمظاهر كثيرا، وإن كان ذلك الأثر لم يخرج الجميع عن البساطة التي هي شعار سكان الهند. وقد أدى طول حكم المسلمين إلى مشاركة الهندوس لهم في بعض مظاهر أعيادهم وفي بعض كلماتهم الدينية مثل بسم الله، الحمد لله، إن شاء الله، السلام عليكم إلى آخره. وحين انتشرت اللغة الأوردية أصبحت لغة المسلمين والهندوس على السواء، وفيها كثير من الكلمات العربية. وحين استقر الحكم للمسلمين في الهند على مر القرون، أخذوا يعملون على توسيع رقعة مملكتهم وتوحيد البلاد تحت سلطانهم، وبذلك رأت الهند نوعا من توحيد الحكم والسياسة ربما لم يعرفوه من قبل. وبجوار هذا انصرف المسلمون إلى الرقي بالبلاد من الناحية العلمية والأدبية والفنية والصناعية والمعمارية. فشهدت الهند عهودا زاهرة في هذه النواحي كلها لم تشهدها من قبل، وكانت في ذلك تضارع أرقى البلاد في عصورهم، بل ربما كانت تفوقها. فكان بلاط الملوك المسلمين ملتقى العلماء والأدباء والفنيين من كل الأقطار، حيث يلقون العناية والإكرام. فبرز في العهود المختلفة علماء فطاحل كانوا ولا زالوا فخر الهند، بل فخر البلاد الإسلامية كلها، كالإمام حسن محمد الصغاني، ومجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد السرهندي، والشاه ولي الله الدهلوي، وفطاحل العلماء من أسرته، والسيد أحمد الشهيد، والسيد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس في شرح القاموس، وغيرهم كثير من فطاحل العلماء الذين أفرد لهم بعض المؤلفين كتبا خاصة بسيرهم وأعمالهم. وقد كان الملوك يتنافسون في إنشاء المدارس والإغداق على العلماء وترجمة الكتب الثمينة، كما كان للعلماء مركز مرموق عند الملوك، فكانوا يعظمونهم ويقدمونهم على أنفسهم ويذهبون إلى زيارتهم في بيوتهم. وربما كان بعض العلماء يمتنع عن مقابلة الملوك أحيانا برغم إلحاحهم في طلب الزيارة، فنرأى السلطان شمس الدين ألطمش يستأذن على الشيخ بختيار الكعكي في بيته، ويدخل خاضعا ويسلم عليه كما يسلم المملوك على الملك، ثم يجلس عند رجليه ويدلكهما ويذرف الدموع أمامه حتى يدعو له الشيخ، ثم يأمره بالانصراف. ونجد السلطان جلال الدين فيروز خلجي وخلفه السلطان علاء الدين يحاولان زيارة الشيخ نظام الدين البدايوني، فيمتنع عن استقبالهما ويقول: إن لبيتي بابين، لو دخل هو من باب خرجت من الآخر. والسلطان أكبر كان في مبدأ حكمه يذهب للعلماء في بيوتهم ويزورهم ويستمع إليهم، وكان يمشي عشرات الأميال لكي يزور ولي الله معين الدين الجشتي في أجمير، كما أنه كان يعظم ولي الله الشيخ سليم سيكري، وبنى مدينة في مكانه القفر الذي كان يقيم فيه، واتخذها عاصمة مدة من الزمن، وسمى ابنه سليم جهانكير باسمه. وقد كان بعض الملوك من العلماء المؤلفين والأدباء الفنانين البارزين مثل بابر وجهانكير وأورانجزيب وفيروز شاه ملك جولكندا الذي كان ماهرا في علم النبات والهندسة وغيرهم. وقد سبق الحديث عن ازدهار الفن في عهد المغول في عهد أكبر وخلفائه، فلا حاجة لإعادة الحديث عنه هنا. أما أنظمة الحكم فبالرغم من أنها كانت قائمة على أساس جمع السلطة كلها في يد الملك كما كان سائدا في العالم في ذلك العصر، إلا أن الهند في ظله قد بلغت من الرقي مبلغا سعدت به بين الدول الأخرى وربما سبقتها في ذلك. ومن المهم أن نشير إلى أن الحكم الإسلامي لا سيما في عهد المغول كان قائما على أساس حكومة وطنية تعمل لصالح الوطنيين، فلم يكن الحكام يعدون أنفسهم غرباء عن الشعب، خصوصا بعد أن اندمجوا فيه وتصاهروا معه، وكان الحكم متجها دائما لخدمة الشعب والرقي به في جميع النواحي الزراعية والصناعية والتجارية، ويتمثل ذلك في إقامة المستشفيات والحمامات وحفر الترع والأنهار والآبار وبناء الجسور والمدارس وإنشاء الحدائق والمنتزهات العامة والأحواض المائية الواسعة وضمان الدولة للعجزة عن العمل والمرضى وإنشاء الطرق القصيرة والطويلة، حتى ربطوا أجزاء الهند الشاسعة بعضها ببعض، ونظموا البريد تنظيما يضمن وصول الرسائل بسرعة، وعنوا بإنشاء الاستراحات على طول الطرق بحيث يضمن فيها المسافر ما يحتاج إليه من راحة وماء وغذاء، وغرسوا الأشجار المثمرة وغيرها على الطرق، وعملوا على إقرار العدل ووصول الشكاوى للملك، فوق أنه كان يجلس للشعب دون حاجب يستمع لشكاواه ولو ضده. ورأينا فيما سبق كيف كانوا يحرصون على إنصاف الرعية بتعليق أجراس على أبواب القصر، يستطيع أي مظلوم أن يدقها ليعلن الملك بشكواه، كما كان بعضهم يجلس أمام القاضي فيحكم عليه دون تمييز بينه وبين أفراد رعيته. وقد وضعوا أنظمة مالية وأخرى إدارية وزراعية، وظل بعضها أساسا للعمل به حتى في عهد الإنجليز. أما المباني وما وصلت إليه من رقي فقد سبق الحديث عنها مفصلا في مناسباتها، وكذلك فن الرسم والتصوير. وبجوار ذلك قامت الصناعات المختلفة في الهند، ولا سيما صناعة الأقمشة الحريرية وغيرها، وكانت تصدر إلى مختلف الأقطار حتى تصل إلى أوروبا نفسها. وكانت الشركة الإنجليزية في بدء عهدها تصدر منها البفتة وغيرها إلى إنجلترا، وكان الأوروبيون يفضلون الثياب الزاهية المصنوعة في الهند على صناعة بلادهم. ومن المعلوم أن خيرات الهند ومحصولاتها الوافرة هي التي أطمعت الغرب فيها، فجاءوا من كل أمة حتى استقر الأمر فيها للاستعمار الإنجليزي. وأحب في هذا المقام أن أضع أمام القارئ بعض ما كتبه المؤرخون عامة عن حضارة المسلمين في الهند، ولا سيما المؤرخون الغربيون الذين تعودنا منهم غالبا ألا يثبتوا حسنة للمسلمين إلا إذا كانت واضحة لا سبيل إلى إنكارها أو الشك فيها. وأبدأ أولا بما قاله المؤرخ المسلم الأمير شكيب أرسلان: إن المدنية الإسلامية في الهند كانت خلاصة مدنيات عديدة، إذ اجتمعت فيها عناصر الحضارات العربية والفارسية والتركية والمغولية والصينية والهندية والبوذية وغيرها، ولكن الحضارة الفارسية كانت فيها ذات الشقص الأوفر، حتى صارت الهند بواسطة الإسلام كأنها قطعة من إيران. واشتهر في الهند كثير من الشعراء الفطاحل الذين كانوا يتحدون عظماء الشعراء الفارسية، حتى إننا لا نجد بعد العرب في العالم الإسلامي لغة وثقافة تضارعان الفارسية وثقافتها. ويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي الكبير جوستاف لوبون: والمسلمون حين أدخلوا إلى الهند حضارة العرب أدخلوا معها رغبة كبيرة في العلوم والآداب والفنون، وما شادوه في عواصمهم أحمد آباد وأكرا ودهلي وبيجابور وغيرها من المباني ينطق بعظيم حمايتهم للفنون. ومن انتهى إلينا من تراجم ملوك المسلمين يثبت لنا أن هؤلاء الملوك كانوا يشجعون الأدب والعلوم الأخرى، وأنهم كانوا يتعهدونها بأنفسهم، وليس ذلك في كبرى الممالك وحدها بل في صغرها أيضا. ومن ذلك أن ملك مملكة جولكندا الصغيرة فيروز شاه كان يزاول علم النبات والهندسة والشعر، ولا يحيط نفسه بغير العلماء والشعراء والمؤرخين مع أشاغيله في الحروب. وعلى تلك السنة صار ملوك المغول التي كانت حضارتهم أكثر هذه الحضارات ازدهارا. ويقول عن الإمبراطور أكبر: فترى أنه أحصى الأراضي ومسحها وقدر أنواع تراب الولايات وفرض الخراج على حسب الخصب، فجعل ثلث الغلات للدولة وثلثيها للمزارعين، وألغى كثيرا من الضرائب، وصار يدفع إلى ضباطه رواتبهم نقدا بدل الإقطاعيات. وداومت دولة المغول على الازدهار في عهد خلفائه جيهانكير وشاه جيهان وأورانغزيب. ويقول أيضا: وقد حفزت ضرورة اطلاع الملوك على ما يحدث في الولايات إلى تنظيم شؤون البريد لتسير بسرعة وانتظام في كل ناحية، فلا تزال تجري في كثير من الجهات. فالبرد بضم الباء والراء كانوا سعاة مشاة يتناوبون أعمالهم بين مسافة ومسافة في الطرق العامة، وكانت تنصب على جوانب الطرق حجارة بيض ترى ليلا حفظا للسعاة من الضلال. ويظهر أن الطرق كانت جيدة في عهد المغول، فقد زعم تافرنيه الذي ساح في الهند أواسط القرن السابع عشر أن طرق الهند خير من طرق فرنسا وإيطاليا، وكان خفراء من الجنود يحافظون على السياح، فكانوا مسؤولين تجاه قادتهم المقيمين بالمدن الكبرى عن كل ما يصاب به من يرافقونه منهم. ويقول عن فخامة الملك أيام الإمبراطور أورانغزيب: كان الملك إذا حط رحله في مكان نصبت له فيه الخيام بسرعة عجيبة، فيخيل إلى الناظر أن مدينة خرجت من الأرض ذات شوارع وميادين ومفارق وحصون حسنة التخطيط، وكان لكل خيمة من تلك مكان معلم من قبل على خريطة مرسومة. فتبدو قصور الملك المتحركة مشتملة على ما في أروع المباني من وسائل الراحة. ويقول: وسار المغول على غرار المسلمين الآخرين، فأداموا حضارة هؤلاء محبين للآداب والعلوم والفنون حبا جما، فرحبوا بالعلماء والشعراء ورجال الفن مهما كان جنسهم، ولا تزال المباني التي شادوها فلم يصنع الغرب ما هو أروع منها تثير العجب. ولم تكن العلوم دون الفنون حظوة في دولتهم، فأنشأوا المدارس وأقاموا المراصد، وحب المغول لعلم الفلك ورثوه كابرا عن كابر. وفي التعليق على هذا كتب يقول: لا يزال يرى في دهلي مرصد أنشئ في العصر المغولي قد أقامه راجا جيبور جي سانك لملك المغول محمد شاه سنة 1720 ميلادي إلى آخره. ويعرف بين الناس بالهند باسم جانتر منتر باللغة الهندية، أي آلة الرصد. ثم يقول بعد ذلك: ولم يبدو المغول حماة للآداب والعلوم وحدها، بل ترى الكثير منهم قد حذقوها أيضا. فالحق أن حب الآداب ولا سيما الشعر كان ناميا عندهم، فألف بعضهم كتبا مهمة فيها. وقد سبق الحديث عن عناية بابر وأكبر وجهانكير بالعلوم والآداب والتأليف والتصوير، فلا حاجة لتكرار الحديث هنا. وقال اللورد ماكولي: إن الفتيات الأوروبيات يلبسن ويتزين بثياب ثمينة تنسج بالهند، ولا يخترن عليها أبدا ثياب بلادهن. وقال اللورد كلايف مدير عام شركة الهند الإنجليزية أمام اللجنة النيابية سنة 1776 ميلادي: إن بلدة مرشد أباد تداني لندن في بهائها وجمالها، وإنما الفرق بينهما أن الأولى يملك أهلها المزارع الخاصة بهم أكثر مما تملكه الثانية، ويبلغ عمرانها عدة ملايين، لعله أراد المقاطعة كلها. حتى لو أرادوا إبادة الإنجليز لكفتهم العصي والحجارة في طردهم. ولورد كلايف هذا هو الذي انتصر على حاكم مرشد أباد سراج الدولة سنة 1171 هجري 1757 ميلادي، واستولت الشركة عليها وعلى البنغال كلها. وقال المؤرخ الإنجليزي وينسنت، وهو شديد التعصب ضد المسلمين: مما لا ريب فيه أن مدينة أحمد أباد كانت تعد من أجمل مدن العالم من بدء عمرانها إلى القرن الثامن عشر للميلاد، أي زهاء ثلاثة قرون. أما ابن بطوطة فيصف مدينة دهلي ويقول: وهي المدينة العظيمة الشأن الضخمة الجامعة بين الحسن والحصانة، وعليها السور الذي لا يعلم له في بلاد الدنيا نظير، وهي أعظم مدن الهند بل مدن الإسلام كلها بالشرق. وكان ابن بطوطة قد جاء إلى الهند في عهد السلطان محمد تغلق، وذلك قبل أن يمر على دهلي مدة كبيرة تحت حكم المسلمين، ولا شك أنها ازدهرت أكثر من ذلك في عهد المغول. وقد كانت الهند الإسلامية مهو أفئدة المسلمين وملاذ الخائفين الفارين منهم بعد اجتياح المغول للبلاد الإسلامية أمام هولاكو، كما قامت السفارات بينها وبين الممالك المختلفة حولها. ويجمل بي أخيرا أن أضع أمامك ملخص مقال كتبه أحد المؤرخين الهندوكيين عن أثر الإسلام في الهند، وقد عدد تلك المنن العظيمة بعشر. 1- وصل الإسلام الهند بالبلدان الخارجية حتى ازدهرت فيها الملاحة والتجارة البحرية التي كانت مفقودة فيها منذ قرون. 2- بسط الأمن جناحيه في أكثر بقاع الهند، ولسيما أقطارها الشمالية، وذلك لم يكن متيسرا قبل ملوك المسلمين. 3- تكونت وحدة سياسية بتأسيس قسم واحد من الحكومة في جميع أقسام الهند. 4- اتحدت الأوضاع والملابس في الطبقات العالية والمتوسطة من غير ما فرق بين المسلمين والهنادك. 5- نشأ فن جديد ممتزج من الفنون الهندية والصينية، وكذلك تكون فن حديث بديع في البناء، وترقت صناعات حديثة أخرى من الطراز العالي. 6- ظهرت لغة مشتركة مسماة بالهندوستانية وهي الأوردية، وكذلك راج أسلوبا خاص في الإنشاء بالدوائر الرسمية أنتجه الكتاب الهنادك العاملون فيها، وازداد هذا الأسلوب رواجا حتى استعاره كتاب اللغة المرهتية في كتاباتهم ونسجوا على منواله. 7. تمكنت اللغات الأهلية من الذيوع والانتشار تحت ظلال الحكومة المركزية في دلهي، ولم يتيسر ذلك من قبل. 8. التجديد الديني وظهور المتصوفة أيضا مدين لقدوم المسلمين ورسوخ أقدامهم في الهند. 9. ازدادت الكتب التاريخية واتسع نطاقها حتى أصبح التاريخ فنا مستقلا. 10. كل ما حصل من الرقي في فنون الحرب وأدوات الحضارة يرجع فضله إلى الحكومات الإسلامية. وخير الكلام وأوجزه في ختام هذا الموضوع ما قاله أمير البيان شكيب أرسلان في كتابه، فقد قال بعد أن سرد الكثير عن هذه الحضارة: وبالإجمال، فمن شاهد تلك الآثار وقرأ هاتيك الأخبار يعلم أن الإسلام تحقق بحضارة باهرة وعاش عصرا زاهرة، واحتوى على مآثر صورية ومعنوية وفضائل باطنة وظاهرة يحق للمسلمين أن يباهوا بها سائر الأمم على شرط أن يقتدوا بأوائلهم. تلك هي الحضارة الإسلامية التي قامت على أرض الهند وظلت مئات السنين يغذيها أصحابها ويزيدون فيها ويدعمون قواعدها ويعلون بناءها ويغرسون في كل ناحية بذورها، فتنمو على مر الأيام وتمتد فروعها وأغصانها ويتمتع الناس بثمارها وظلالها. ظلت هكذا حتى أراد الله أن يقضي على الملك الإسلامي في الهند وأن يغير الحال بعدما تغيرت النفوس، وأن يزيل هذا الملك العظيم على يد الإنجليز، والإنجليز دائما في كل مكان. فأخذ وجه الحياة يتبدل وتنكرت الظروف للمسلمين، فأصبحوا عبيدا بعد أن كانوا سادة، واشتد ضغط الإنجليز عليهم في كل ناحية من نواحي حياتهم خوفا من أن يرفعوا رؤوسهم ويستعيدوا سلطانهم، وأخذ الإنجليز ينشرون لغتهم وثقافتهم، وعكف المسلمون الذين خافوا على دينهم وثقافتهم من الفاتحين الغاشمين، عكفوا على حفظهما بما استطاعوا أمام التيار الغربي الجارف. وتطورت الحياة في الهند وتطور أكثر الناس فيها، ولكن بقي أكثر المسلمين وعلى رأسهم العلماء ينظرون إلى هذا التطور نظرة مريبة، فبثوا الألغام في طريقه وملأوا عقول الناس بأن كل حديث بدعة ضلالة، وكانوا في ذلك على ما أعتقد مدفوعين بالنية الطيبة مع الخوف من الفساد الغربي الذي يفيد مع الاستعمار في كل مكان، فحاربوه وحاربوا معه كل جديد تقريبا، وعكفوا على علوم الدين يفهمونها على قدر استطاعتهم ويفهمونها للناس، وذلك في نظرهم هو الطريق الصحيح لكسب العلم في هذه الحياة، وما عدا ذلك فرجس من عمل الإنجليز لابد أن تسد أمامه الأبواب والمنافذ حتى لا يتطرق إلى نفوس المسلمين فيخلخل فيها عقائدهم وإيمانهم ويضعف عنايتهم بأمور دينهم. وهكذا أصبح عامة المسلمين في الهند حين ذاك محصورين بين ضغط الحكومة واضطهادهم وإفقارهم وتهيئة كل سبل الجهل والضعف لهم، وبين فكرة العلماء في محاربة كل جديد ولو علما نافعا من علوم الطب والهندسة والكيمياء وما على شاكلتها، فتأخر المسلمون تأخروا عن الركب كثيرا، ومن تعلم منهم تعليما حديثا فقد تعلم بعد أن حطم القيود من حوله ولم يبالي بسخط العلماء، بل نقم على مر الأيام منهم ومن أفكارهم، وتبعا لهذا نشأ خصام عنيف بينهم وبين العلماء وأتباعهم، كما حدث بين متخرجي جامعة عليكرا مثلا وبين العلماء الديوبنديين وغيرهم، وكانت النتيجة على كل حال تأخر ركب المسلمين وانزواءهم قليلا أو كثيرا عن إخوانهم في الوطن من الهندوس. وبقيت بالرغم من كل هذا آثار آبائهم وأجدادهم تشير إلى عظمة الماضي وتنفخ فيهم أن يهبوا ليصلوه بحاضرهم، إن لم يكن في ميدان الحكم ففي ميدان التقدم والعلم. تلك هي الآثار والحضارة التي لا تزال الهند الحاضرة تعتز بهما للآن، كما سيعتز بهما كل من يأتي من سكان هذه البلاد إذا حماها الله من التعصب الهدام.